رأي رقم واحد، رأي رقم اثنين، رأي رقم ثلاثة، ورأي مسمى بنيان نمبر واحد نمبر اثنين نمبر ثلاثة، لحد ما اجتمعت عدد كتير من الدول بما فيهم أمريكا. كل دولة كان ليها مجموعة معايير خاصة بيها، على سبيل المثال أمريكا فاينانشال ستاندرد أو فاينانشال ستاندرد أندر بورد أو الفاسب. الفاسب دي معمول بيها في أمريكا زيها في إنجلترا زيها في كندا زيها في اليابان في أستراليا وهكذا. اجتمعت الدول العالمية أو الدول الأوروبية والأمريكية والهنتين أو اليابان وأستراليا على إصدار معايير دولية. هذا الاجتماع كان في الستينات، وبدأ أول اجتماع ليهم رسمي سنة 73. أول معيار دولي صدر 77، إحنا بدأنا ناخد بالمعايير دي اعتبار من سنة 92. المعايير الدولية اللي هي IAS أو International Standard Board بدأنا ناخد بيها سنة 92. إمتى 92؟ لما صدر قانون 95 لسنة 92، هو قانون سوق التعامل أو سوق الأوراق المالية أو سوق المال. مصادر قانون سوق المال بدأنا نعرف إن في معايير دولية، لأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصت على أن جميع الشركات تلتزم بهذه المعايير الدولية. بدأنا نطور نفسنا من هذا التاريخ من 92 لحد ما اجتمعت اللجنة المهتمة بشؤون المعايير والمحاسبة في الجمعية، جمعية المحاسبين والمراجعين، وما أتى بها من وزارة الاقتصاد ونقابة التجاريين، وبدأنا نصدر معايير المحاسبة المصرية. دي كانت سنة 97 بقرار وزير الاقتصاد والمسؤولية الثلاثة. هذه المعايير تم العمل بها اعتبارا 18 معيار لحد سنة 2002 أو 22 معيار، وبعد كده طورنا المعايير دي سنة 2006 وبقت معايير المحاسبة المصرية بتاعتنا 39 معيار، منهم 4 غير متواجدين أرقام فقط، ولكن معيار 13 ده أحدهم بيقابله دولي معيار 21. معيار المحاسبة المصري 13 بيتناول أكثر من شق، هنأخذ منهم الأثر في التغيرات في أسعار العملات الأجنبية، ما يأتي بها من معاملات مالية وتجارية ورأس مالية، ما يأتي بها من آثار على الترجمة أو ترجمة القوائم المالية بالنسبة للشركات المصرية نشر أو الشركات المتعددة الجنسيات اللي هي عندها قوائم مالية منفصلة وقوائم مالية مجمعة اللي هي بنقول عليها سيبريتد كونسوليديتد. دي حتى هي معيار مصر اللي هي معيار دولي 27. القوائم المالية دي لما نحب نترجمها اللي بيجرى فيها هو المعيار ده اللي بيتناول الكلام ده الحالات او العمليات تتم داخل المنشاه بعمله اجنبيه. هنبص كده سريعا كده على المعيار ونلاقي المعيار يتناول ده اختلافات عن المعيار الحالي اللي هو 13 على المعيار اللي قبل كده اللي كنا مطبقين مش عارف 16 او 23 او 15 حاجه زي كده. طبعا معايير التايتو بين احنا امام معيار 13. معيار 13 بيستخدم عمله التعامل وعمله العرض. هدف المعيار ايه؟ الحته اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو العمليات ذات العمليات الماليه بعمله اجنبيه. معناها ايه بعمله اجنبيه؟ يعني ان انا هنا في مصر قوائم الماليه، قائمه الدخل وقائمه المركز المالي بيتم التسجيل فيهم بايه؟ بالجنيه المصري، ولكن الاعمال والعمليات اللي بتتم معايا من الخارج وان صيني يورو أوروبي دولار كندي أمريكاني أسترالي أيا كان نوعية العملة هسجل في الدفاتر بإيه؟ هسجل في الدفاتر بالمصري. إذا كنت أنا شركة متعددة الجنسيات، شركة سوري العالمية، شركة آيفون الدولية وهكذا، أكثر من فرع موجود في أكثر من دولة، باجي أجمع الأعمال دي كلها من خلال القوائم المالية سواء شركة تابعة أو فرع، أجمعها في ميزانية الشركة الأم أو الشركة القابضة. عند التجميع لابد ان يتم ترجمه الاعمال اللي عندي عشان اجمعها للميزانيه الام الاكبر. طب لو خدنا هنا على سبيل المثال وقلنا مثلا مجموعه زي مجموعه النساجون الشرقيين اللي هي مصانع في الخارج، مركز الرئيسي بتاعها هنا، يبقى اللي في الخارج هيترجم عملته اللي بالوان او بالدولار صيني او امريكاني الى الجنيه المصري للميزانيه الام او ميزانيه الشركه المجمعه هنا في مصر. لو خدناها على شركات اخرى قلنا شركه هيليبرتون، شركه ريبسون، شركه بي جي اس وخلافه، كل الشركات الدوليه اللي مركزها الرئيسي خارج مصر لما يجي يترجم هيترجم بعملة الدولة اللي هو فيها سواء كان باليورو أو بالدولار أو بالريال، فياخد العملة اللي هنا يترجمها. ده الهدف الرئيسي من معيار إن أنا بوحد أساس الترجمة في القوائم المالية. نمرة اتنين، وده الهدف الثاني اللي بنجده هنا في عدد كبير جدا من الشركات اللي بتتعامل في العمليات التجارية، إن هو هيرجع يترجم الأعمال اللي عنده هنا اللي بيعملها بالجنيه المصري إلى العملة الدولية إذا كان بيترجمها. طب إذا كان هو بيستورد بالدولار أو باليورو فيبدأ يترجم العملة الأجنبية إلى عملة مصرية ويشوف التأثير من هذه الأرصدة سواء كانت أرصدة نقدية أو أصول غير نقدية. ده الإطار بتاع المعيار. شوف التعريفات دي اللي موجودة في المعيار زي كل تعريف. بيتكلم على سعر الصرف، عملة العرض، سعر الإقفال، سعر الصرف هو التبادل بين عملتين، سعر الإقفال السعر المحدد في تاريخ الميزانية، وناخد بالنا من سعر الإقفال عشان هيتناوله بعد كده كتير في أكتر من نقطة. يبقى سعر الإقفال هو سعر الإقفال الإيه؟ القوائم المالية. في تاريخ كام؟ 31/12 إذا كانت ميزانيتي عن سنة مالية ميلادية، أو أي تاريخ آخر إذا كانت ميزانيتي سنة مالية. عملة العرض دي العملة اللي بتتعرض بها القوائم اللي احنا وفق المعيار واحد بنعرض قوائمنا المالية، سواء قائمة الدخل، قائمة مركز مالي، قائمة تغيرات في حقوق الملكية. ثلاث قوائم دول اللي احنا بنعرض فيهم عملة العرض، هي العملة اللي احنا بنتناولها في الدولة المنشأة فيها. طبعا فيما يتعلق بقائمة التدفقات النقدية ليها معيار بـ 1.5. عملة التعامل، القيمة العادلة. والقيمة العادلة بالمفهوم الأساسي علشان ناس كتير قوي بتقول عليها، هي القيمة السوقية، هي ما أقرب لها هي القيمة السوقية، ولكن القيمة العادلة هي القيمة اللي قلنا الأصل هيتم تبادله بين طرفين، الطرفين راغبين في البيع وراغب في الشراء، بأي سعر؟ السعر اللي يتوارد بينهم في خلال سوق المنافسة الكاملة، السلعة اللي عندي هي اللي عند غيري عند التالي، وبإرادة حرة. هنا المعيار كان بيديني إشارة سريعة كده، ما هي البنود ذات الطبيعة النقدية وما هي البنود ذات الطبيعة غير النقدية اللي بيتناولها في المعيار. طيب ايه بقى المعاملات اللي بعملة أجنبية اللي هتتم؟ المعاملات ما بين الشركة مباشرة وبين نظرائها في الداخل أو في الخارج، وما يتم عند الترجمة، ما هي الأصول التي يتم ترجمتها، وما هي البنود التي يتم ترجمتها بالأصول أو الالتزامات؟ هيتم ترجمتها بأي سعر؟ اتفقنا على في سعر الإقفال، وفي سعر الصرف المعلن أو سعر الصرف المؤقت اللي احنا نشوفه، أو سعر الصرف اللي بتتم به المعاملات. أول حاجة ببدأ أعترف بالعملة، أنا شركة مصرية بتعامل مع شركة أجنبية بالاستيراد، بستورد مواد خام، بستورد رسالة بمليون دولار. مليون دولار حاجة سعره في الدفاتر بكام؟ سعر الدولار النهاردة 7 جنيه. الاعتراف الأولي هو تاريخ التعاقد اللي هيتم به هذه المعاملة، وهتبقى ليها مستندات تحتية، ما اقدرش اسجل في الدفاتر طالما ما عنديش مستند. وأكسب إن أنا تعاقدت مع الشركة الأجنبية على التوريد، وبدأت أفتح الاعتماد أو بسدد مباشر، فأصبحت أنا في سيولة خرجت من عندي. السيولة اللي خرجت من عندي خرجت من أصل، بس هذا الأصل أصل متداول، خرجت من البنك أو من الصندوق، خرجت سدادا للمورد اللي في الخارج. اذا خرجت بالكامل يبقى انا خدت تاريخ العمله النهارده، ما عنديش اي اصل لهذا الموضوع بالنسبه لي انتهى. ولكن لما بنرجع لتفصيل بقى المحاسبه الدوليه اللي هي كانت بتقول لي في عندي مدخلين، مدخل الصفقه الواحده ومدخل الصفقتين. ده مرض موعد، يا ريت تقفل الموضوع مش تاني. بص كده، هنعترف بتاريخ بسعر الصرف ازاي؟ التليفون هيرني تاني هيدفع 10 جنيه. حطيت تليفوني سايلنت عشان ما اشوفش. التليفون هيرن هيدفع 10 جنيه، هنلم الفلوس كلها هنديها لاحسن اتنين هيجاوبوا على السؤال اللي احنا بنعمله. انا بتمنى ان حضراتكم بالكامل تعرفوا تليفونات كور. عند التعامل مع الشركه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، والتعامل الرساله دي بمليون دولار وسعر الدولار 7 جنيه، لو انا سددت مباشره النهارده هتثبت العمليه عندي ب 7 مليون جنيه من حساب الى حساب. اللي دفع الصندوق او البنك من حساب ايه؟ من حساب ايه؟ انا ما عنديش اعتمادات، انا سددت كاش خلاص، اصبحت البضاعه عندي هنا بضاعه ولا لسه ما جاتش، ولا حساب اعتمادات، ولا مورد ودفعات، ولا ايه؟ ايا كان نوعيه الاصل هتحطه اللي هيتقفل بعد كده في المخزن او في المشتريات، ايا كان نوعيه الاصل ما تظهرش عندي هنا فروع عمله. ليه؟ لان انا سددت النهارده، العمليه اللي تمت في 1/3 وانا ميزانيتي بتقفل في 31/12، يبقى عندي فروع عمله؟ ما عنديش. مشكله المعيار بتظهر لو انا بسدد بعد تاريخ السنه الايه؟ الماليه. قبل المعيار كانوا بيعملوا ايه؟ والمعيار حاطط ايه؟ قبل المعيار وفقا لمدخل الصفقه الواحده مدخل الصفقتين. مدخل الصفقه الواحده انا هسجل البند ده على ايه من الاصول؟ مخزون ولا على حركه من حركات المتاجره اللي تظهر في قائمه الدخل كمشتريات كتكلفه مبيعات؟ لو سجلته على مشتريات يبقى اصبحت من حساب المشتريات الى حساب مين؟ الصندوق. جه خلال السنه العمله دي اتحركت علت او قلت، هل ممكن اقلل الرصيد بتاع المشتريات وفقا لمفهوم المحاسبه الدوليه؟ كان بيقول لك اه ممكن تتحرك، بتاخد اجل مدخل مدخل الصفقه الواحده حركه، مدخل الصفقتين ما تحركوش سيبه زي ما هو، واي فروق تظهر عندك تروح في قائمه الدخل. لكن في مدخل الصفقه الواحده الفروق تظهر فين؟ يتعلي بيها الاستوك اللي عندك يتقلل. ليه؟ عشان لما تتاثر المبيعات يبقى هامش الربح بتاعك قل او زاد. نخرج عن تقصير العلمي ونشوف المعيار بيتكلم عن ايه. معيار بيقول فروق العمله هتسدد في نفس السنه، ما عندكش فروق، اشتريت رساله مليون دولار في 7 جنيه يبقى من حساب المشتريات الى حساب الصندوق او حساب البنك. طب لو هسدد له بعد شهرين، لو هسدد له بعد شهرين عملت الرساله اتعاقدت عليها في 1/3 وجيت في 1/5 سدد في 1/3 7 جنيه في مليون دولار يبقى دي 7 مليون من حساب الى حساب مين؟ لسه ما سددتش، من حساب المشتريات الى حساب الايه؟ المورد. بعد شهرين جيت اسدد لقيت الدولار 7 جنيه و10 سنت، يبقى حصل ايه؟ هبوط ولا ارتفاع للعمله؟ حصل هبوط للعمله، العمله بتاعتي انا هبط لان الدوليه بقت مقابلها بكام؟ 7 جنيه وايه؟ بوينت واحد. لما حصل هبوط للعمله اللي عندي يبقى اذا قيمه الرصيد بالالتزام اللي عليا الليابيلتي اللي عندي ده المفروض ما ادفعش ايه؟ 7 مليون مصري، ادفع ايه؟ 7 مليون خلاص ايه؟ 100، يبقى 7 مليون و100. لما اجي ادفع 7 مليون و100 يبقى انا في عندي 100 لازم ازودها على البضاعه، لا المعيار ما بيقولش كده، بيقول ال100 دي تروح فين؟ فروق عمله. يبقى من حساب فروق عمله زي ما هنشوف كده في الحساب بتاعنا. كأني قلت من حساب المشتريات لحساب الموردين ظهرت فروع عملة، فبقول من حساب فروع عملة مدينة إلى حساب مين؟ موردين. لحساب مين؟ الموردين. هتاخده في كود واحد وتقول من حساب مذكورين أو من مذكورين حساب الموردين وحساب فروع عملة وتقفله وتسدد الايه؟ البنك اللي هيسدد بالمبلغ اللي هو 7 مليون و100. طب حصل ان عملتي عليت والدولار بقى 6 جنيه 80، يبقى الرساله اللي انا هسددها ب 7 مليون بقت كام؟ 6 مليون ايه؟ 800. 6 مليون 800 دي هيبقى عندي بدل ما فروع عمله مدينه هتبقى فروع عمله ايه؟ وتظهر في الجانب الايه؟ الثاني. والاثنين يتقفلوا فين؟ في قائمه الدخل. الكلام ده جميل جدا وده اللي المعيار بينص عليه. إذا كان السداد في خلال إيه؟ السنة، وفروق العملة المدينة والدينة اللي هتظهر عندي هنا تروح على فين؟ على قائمة الدخل. طيب أنا اتفقت على الشراء في 1/3 والسداد في 1/3 السنة اللي بعدها. فأنا بقوم جاي أعمل فاصل في نهاية الفترة المالية بتاعتي نهايتي 31/12/2012 مثلا أو 2013. سعر الإقفال بقى اللي عندي هو ده اللي أنا هاخده. رصيد الالتزام اللي عندي بتاع الموردين سواء انا ادركته التزام طويل الاجل او قصير الاجل، في الحاله دي بيبقى مدرك التزام ايه؟ دايما التزامات طويله الاجل بتدرك فين؟ اذا كانت فتره سدادها يزيد عن ايه؟ فتره ماليه. اذا انا ادركته كده على حساب الموردين في تاريخ سعر الاقفال لقيت الدولار 7 جنيه وربع، فمحتاج ازود رصيد الموردين بالفرق اللي هو 25 قرش، يبقى 7 مليون هتبقى 7 مليون 250. طب الطرف المدينة هيبقى مين؟ فروع عملة مدينة، وفروع العملة المدينة تروح فين؟ قائمة الدخل. طب لو حصل العكس والدولار بقى 6 جنيه 75، يبقى يظهر عندي فروع عملة ايه؟ دايما. معنى ذلك ان الالتزام اللي كان عندي بتاع الموردين بدل ما هدفع 7 مليون هدفع كام؟ 6 مليون 750، يبقى الفرق ده عندي ايه؟ ايراد. الحالتين سواء سددت في نفس السنة او في اخر السنة فانا ما عليا لان فروق العمله دي تروح فين؟ قائمه المركز. قائمه المركز المالي ليها تاثير؟ لا. خالص ما ظهرلهاش اي تاثير. طب هذا الاثر علاقته في الاقرار الضريبي ايه للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتباريين؟ طبعا احنا بنتكلم على الاشخاص الطبيعيين، بنتكلم على الشخص الطبيعي الملتزم بايه؟ بامساك دفاتر. فهنلاقي الماده 70 من اللائحه في اللائحة بعد تعديلها بالقرار 779 مش قبل التعديل، بعد تعديلها ليها نص بند 5 بتقول فيما يتعلق بفروق تقييم المعاملة، المعاملات التجارية اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى احنا بنتكلم على المعاملات الايه التجارية، لسه ما اتنقلناش للمعاملات الايه الرأسمالية اللي هي شراء اصول. فاذا كنت انا عندي المعاملات دي تجارية هلاقي ان فرق العملة اللي ظهر عندي متين او داين معتمد بيتم اعتماده. فالزميل المحاسب وانت بتفحص مع الزميل مأمور الضرائب اللي مع حضرتك، لو قال لك لا فروع العمله دي ماليش دعوه بيها، تقول له ما احنا عندنا الماده 70 في اللائحه معدله وفق القرار 779 اللي صادر في سنه 2007 بتاريخ 31/12/2007 موجوده فيها الجزئيه دي، تقول لحضرتك ليه تروح. طيب واحنا بنجهز اجراءات المراجعه لاغراض الفحص الضريبي، احنا بقى كمحاسبين بنعمل ايه؟ بتلاقي المأمور يطلب من حضرتك لو انا شركه استيراد او عندي جزء من الاستيراد مواد صناعي او تجاري، يقول لك اعمل لي حاجه اسمها كشف تحليل التكلفه الايه؟ التكلفه الايه؟ الاستيراديه. الكشف ده مشتملاته ومضمونه عباره عن ايه؟ هلاقيه ان هو ماشي بنفس الشكل. فحص يقول لك انا التوتال منبع اللي عندي ده كام، المفروض ايه اللي هنا كام اذا كانت نفس الايه الرسائل اللي جايه دي، فايه اللي بدا ده اذا لقى القيمه هنا مختلفه فعايز يمشي مع الرسالة اللي حصل فيها. اذا كان التوتال هنا مقفول يبقى كلام جميل بس ما بتقفلش خالص. دايما فرق لما تفرق بقى نقول له ايه؟ لو القيمه اللي هنا ما يقابلها من مقلوب القيمة اللي هنا، يعني هنا 2000 هنا 2200، وهناخد بعد كده العكس. بكلمكم عن اشتغل بايدين، سواء اشتغلتها كده او اشتغلتها كده، يعني معلومة في صدركم كنت بشتغل في الضرايب قبل كده. طب لو القيمة اللي في الدفاتر 2000 يعني اللي نازل عندي في قائمة الدخل جوه تكلفة المبيعات كمشتريات 2000 والقيمة اللي عندي في المنبع 2200 مأمور هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان مفروض ان انت كنت تحط في دفاترك ال 2200 وبالتالي ال 200 دول هيجي مزودهم. اقول له انا على كل رسالة ماشي وفقا لما جاء في المعيار، لو عندي فرق فانا محمله على الدفاتر. القيمة اللي طالعة هنا ده السعر اللي انا بقر عنه للجمارك، واللي القيمة بتحسبه في الجمارك بتتابعني هو بقى بياخد السعر اللي انا حاطه. طب لو انا البنك اللي محولني ما عنديش خلاف نهائي مع الضرايب، ليه؟ لان تحت ايدي المستند اللي انا حولت بيه. لو شاري العملة من السوق الحر ومعايا المستند برضه ما عنديش خلاف. الخلاف يظهر امتى؟ لو انا اللي بدبر العملة من بره، وبالتالي العملة في الايام اللي فاتت دي كانت 7.50 جنيه او 7.40 جنيه، والعملة في البنك المركزي اللي بيخطف بيها وزارة المالية على شفتي مصلحتيها جمارك وضرايب 7.15 جنيه. الفرق ده معناه ان انا شاري باعلى فتكلفتي هتبقى ايه؟ هيقول لي لا انا ما اعرفش التكلفه العاليه، التكلفه العاليه دي تبقى ايه؟ خدت من اجمالي الربح، فلازم اخفض لك الزياده احطه على اجمالي الايه؟ الربح. علاجها ايه؟ مع مصلحه الضرايب. اذا انت دبرت العمله فاصبحت واقع في مشكله. المستند بتاعها فين؟ الايثار اللي انت بتقدر تزن فيه، الايثار جبته منين؟ من الاصرار. هنا بقى ده مرض الاستثمار. نخرج من الدايره دي وهنبرضه هنرجع لها تاني وهنرجع وهجيب لك الحلول، كل حل عندنا موجود. وهناخد الكيس الصغير الحاله العمليه السريعه دي كده ضرايب ده بنفتح باب هنا لبعض الناس تتلقى استشارات مجانيه. قول لي بس عنوانك فين عشان ابعت لك الفاتوره. فين يا محمود كمان؟ جايين هنا مجانا، بمعنى كلمه مجانا نشكر نادي التجاره باسم حضراتكم جميعا وعلى رأسكم الاستاذ فايع عازل على انه اتاح لنا هذا المكان وهذا الوقت. ان انا واحد من الناس اقعد مع حضراتكم، المفروض ان انا اكون قاعد في وسطكم، ولكن احنا بنتناول تبادل الخواطر بيننا وبين بعض، فهي مساله عصف ذهني بيننا وبين بعض مش من فرد لفرد. لو خدنا الحاله العمليه وقلنا ان الشركه دي استوردت الرساله دي بمليون يورو وسجلت في 1.7، هيبقى في 1.7 القيمه عندي بايه؟ من حساب الى حساب، من حساب البضاعه او المخزون او المشتريات حسب ما انا بصنف طريقه التسجيل. في بعض الشركات بتقول ايه؟ من حساب المخزن الى حساب المورد، وعند الصرف يبقى جاي يطلع من المخزن الى مين؟ تكلفه المبيعات او الى المشتري، يبدا يخفض رصيد المخزن، واللي اتباع في المخزن هو ده الرصيد اللي بيظهر في الميزانيه، وده النظام القائم فيه محاسبه شركات الايه؟ القطاع الايه؟ العام. ولكن بعض الشركات الخاصه بتقول انا هثبت على المشتريات وفي اخر السنه في المشتريات في تكلفه المبيعات واجرد على الطبيعه واشوف الفرق اللي عندي هقدر اثبته ازاي واقدر احسب البضاعه بتاعت اخر مده على الطبيعه. ففي الحاله دي في 1.7 هيبقى القيد اللي عندي من حساب مشتريات 8.5 مليون الى حساب مين؟ الموردين 8.5 مليون. علشان انا هسدد السنه اللي بعدها في 1.2 فهاجي في 31/12/2011 هشوف السعر كان كام؟ لقيت السعر 9.25 جنيه، يبقى اذا انا محتاج ارفع سعر ارفع تكلفه او قيمه الموردين من ايه؟ الزياده الفرق ده اللي هو الفرق ما بين 9.25 و8.5 ازوده على حساب الموردين واقول عليها فروق عمله ايه؟ مدين. جيت في تاريخ السداد لقيت ان انا بسدد رصيد الموردين اقل مما هو عندي، هو عندي 9.250 مليون لكن انا هسدد بكام؟ 9 مليون بس. يبقى الفرق ال 250 الف دي بالنسبه لي فروق عمله ايه؟ دايما. يبقى اذا دخل في قائمه الدخل السنه الاولانيه 2011 فرق عمله متين، ولكن في 2012 دخل فرق عمله ايه؟ دايما، نتيجه ان انا عليت رصيد الموردين وفقا لمتطلبات الايه؟ المعيار. طب لما عليته في السنه الاولانيه وزاد التكلفه عندي الاثر هيظهر ايه؟ ان صافي الربح هيقل، لان وظائف المحاسبه حاجتين رئيسيين وهما القياس والتفصيل. فاذا كنت انا عايز اوصل المعلومه اللي انا قستها في صف الربح مش هقدر اعترف بارباح تزيد عما يجب او ما يقابل من التزامات عليا، وبالتالي اضطر ان انا اوزع ارباح لم تدرك في الحقيقه، لان لازم اجرد الرصيد اللي عندي بتاع العملاء او الموردين في اخر السنه طبق المعيار واثبته بما يقابل سعر الاقفال بتاع العمله الاجنبيه. وبالتالي لو انا خفضت صف الربح من فرق ما بين 8.50 و9.25 فروع عملة متينة فيبقى صف الربح اقل. السنة اللي بعدها فرق العملة هيبقى دايم فيزود لي الايه الارباح وهتلاقينا كده احنا ايه شالنا فرق التسيير على وجهه. ده القصد من المعيار. وبالتالي المعيار هو اداة لقياس جودة البيانات المدرجة في القائمة المالية. ده الهدف الرئيسي منه. لو انا عندي بقى استثمار في عملة في عملية أجنبية، بس قبل ما نتنقل دي احنا كده اتكلمنا على المعاملات التجارية، تعالوا نتحاور مع المعاملات الرأسمالية. نقرأ دي كده سريعا السلايد دي وهي موجودة مع حضراتكم، وبعد كده هناخد تمرين، ومن خلال التمرين هنقدر نشوف احنا بنعمل ايه. هتشوف التمرين ده بعد ما نقرا السلايد دي، هتشوف التمرين بيعالج الجزئيه دي. دي من المستحدثات اللي استحدثها معيار 13. لما قرأ السلايد دي وقال لي استوعبنا منها ايه؟ ولما جيت اسدد بقى 7 جنيه وربع. عشان يعمل له ايه؟ الهلاك. وفي الحالة دي الهلاك هنا تبقى للمعيار 10. احنا بنعرف الهلاك بنقول هو مقابل الايه؟ النقص التدريجي في قيمة الاصل مقابل الاستبدال او التقادم التكنولوجي. فاحنا في الحالة دي الاصل بدأ عندي في 1.6 وحصل هبوط لعملتي، بدل ما 9 جنيه بقت 9.5 جنيه، فيبقى انا محتاج اسدد ايه؟ اكتر. لو 7 بقى 7.5، بدل ما اسدد 7 مليون اسدد 7 مليون ايه؟ ونص. يتطلب بين معيار 10 ومعيار 13 ومعيار 31 إعادة تقييم الأصل في التاريخ بتاع السداد علشان تشوف قيمته مع القيمة المدرجة في الدفاتر. فاحنا القيمة المدرجة في الدفاتر قيمتين ولا قيمة واحدة؟ قيمتين. القيمة الأولية هي اسمها ايه؟ التكلفة التاريخية، واحنا متفق عليه في المحاسبة وفق المعيار واحد واللي والفروض المبادئ بتاعت المحاسبة ان احنا بنسجل بالتكلفة الايه؟ التاريخية. فانا سجلت الاصل في الدفاتر بالتكلفة الايه؟ التاريخية، اللي هي بتاريخ كام؟ 1/3 اللي اتفقت عليه. ولكن في قيمة تانية في الدفاتر اسمها ايه؟ صافي القيمة الايه؟ الدفترية. يبقى القيمة الدفترية اللي هي التكلفة التاريخية اللي هي 7 مليون. بعد ما اشيل منه الاهلاك يبقى صافي القيمة الايه؟ الدفترية. مش احنا عندنا في بوك فاليو ونت بوك فاليو؟ دول قيمتين. القيمة اللي هي الصافية اللي عندي دي بقى اشوفها مع السوق بقت كام؟ ده احنا 31. في الحاله دي بضطر ان انا طالما بسدد في نفس السنه اعيد تقديم الاصل واشوف قيمته بقت كام. طب هي القيم اللي عندنا في المحاسبه عباره عن قيم ايه وايه وايه؟ عندي قيمه دفتريه هي بتمثل تكلفه تاريخيه، وعندي قيمه حاليه، وعندي قيمه سوقيه، وعندي قيمه استرداديه، وعندي قيمه استخداميه، وعندي صافي تدفقات تقديم. دي القيم اللي عندي كلها. طب ادور على اي واحده بقى من دول. القيمة الاسترداديه هي القيمة اللي انا هسترد من الاصل بيها كمية ايه؟ منافع وخدمات. بقدر احنا بنيجي نعرف في المحاسبة الاصول السابقة متمثلة في المعدات والممتلكات نقول عليها ايه؟ مخزون من المنافع الايه؟ المستقبلية. فالمخزون اللي عندي ده من المنافع المستقبليه مش المخزون اللي قابل للايجار، ده المخزون اللي انا اشتريته بغرض الايه؟ التشغيل اللي هي الاصول السابقه. لما اشتريتها بغرض التشغيل هتديني تدفقات نقديه مستقبليه. لا اصول سابقه، اصول ثابته. الاصول اللي انا اشتريتها بغرض التشغيل اللي انا هشغلها كمعدات، كمعدات والات هشغلها وبيجرى عليها ايه؟ الاصول المتداوله اللي بيجرى عليها ايه؟ حتى وان كانت مدركه في التصنيف الجديد تحت الاصول الثابته اللي احنا بنسميها الايه؟ 32 بتاع الاصول الايه؟ الاستثمار العقاري. لو انا بشتريها بغرض الايه؟ الايجار او بغرض التاكيد راس هبيعها بعد سنه او اثنين. لا غير مشروع التنفيذ اللي هي الجزء اللي تحت بتاع الاستثمار العقاري مش اللي انا ببنيها كتكوين استثماري. بالظبط. لو انا بقى شاري الاصل ده موضوع تاني، نتكلم على الات والمعدات. ما تيجي تشوف الناس اللي هي بتشرب ايه؟ مش هنا بقى المعيار بيقول لي ايه؟ عيد تقييم الاصل وانظر الى القيم اللي هتطلع عنه. تعالوا نبص الحاله العمليه دي نشوفها ماشيه ازاي عشان نقدر نستعيد تاني الكلام ده. قيمة تزيد او تقل عن قيمته. قيمته مليون وقيمته في السوق 900، ادرجه بالمليون ولا ب 900؟ 900 تضرب الاصول بقيمتها الايه؟ الالاف المطابق صافي القيمه الاسترداديه. لكن لو هي مليون و50 ما اقدرش ادرجها ب 50 لان الزياده في قيمه الاصل هو مليون وفي السوق بمليون و100 اقدر ادرجه في الميزانيه بمليون و100 كاصل ثابت. لا مش اصل متداول، كاصل ايه؟ ثابت. والاصول المتداوله هنا بنتكلم على الاوراق الماليه بالتحديد او عقود الصرف الاجل، لكن بتكلم على الاصول الثابته. الاصل الثابت في الحاله دي هو في السوق بمليون و100 وانا في الدفاتر بمليون، اقدر ادركه في الدفاتر بمليون و100 ليه؟ ده بيعتبر احتياطي مستتر، ما ينفعش انا احط فيه. تصلح عند التجميع بتاع الاعمال او عند الاندماج اللي هي ما يخص الاندماج بشركات اخرى. لكن هنا المعيار بيتطلب الجزئيه دي بصفر القيمه الثابته. في تاريخ الايه؟ السداد. اذا كان السداد في خلال السنه، طب لو السداد في خلال السنه اللي بعدها ماليش علاقه. موضوع التامين اتفضل. لو بعمل اعاده تقييم لبدل الورود والوصول اعيد تقييمي بمجموعه كلها. ما بعملش اعاده تقييم، انا بسدد الاصل، بسدد الالتزام اللي عليا الاصل. يتطلب عليا المعيار ان انا انظر للاصل دي الحاله المستحدثه في المعيار. ما بعملش اعاده تقييم لكل اصول، انا بسدد الاصل. وانا بسدده بنظر لقيمته قد ايه؟ ليه؟ علشان التبويب. ايه منهم اللي هيتحسب؟ فروق عمله والا لو عشان كده كنا عايزين نعمل سلايد كويس. ايه منهم اللي هيتحسب فروق عمله والا هيتحسب منهم خسائر التحليل؟ نشوف الحاله العمليه ونكمل بقيه اجابات الاسئله اللي عندكم. بصوا الحاله دي بتقول ايه؟ شركه حديد بتاعت مين ما اعرفش قبل فتح الاعتماد بستان شراب معدات نقراها كده كلنا موجوده مع حضراتكم. الناس اللي معاها الاوت هاند في ايديها ما عرفوش حاجه؟ طب هينزل على السايت بتاع الفيسبوك. في زميل معانا الاستاذ ونس يعني مشكور اللي عمال يقول عندنا وعندنا وعندنا ومحدش بيبص عليه. كل الحاجات دي نازله على الفيسبوك. لو بصينا عليها كده هتلاقي كل الفايلات اللي احنا شغالين منها سواء باوربوينت او وورد او اكسل هتلاقيها نازله على العنوان اسمه ايه؟ برنامج المجاني لمعايير المحاسبه. برنامج التدريب المجاني لمعايير المحاسبه. الاسم اللي موجود على الفيسبوك وده الويب سايت اللي فوق هتلاقي كل الشغل اللي احنا بنقوله ده موجود على الويب سايت اللي فوق. ونفس الكلام موجود على الويب سايت ده على موقع الفيسبوك او الحساب ده بنفس الاسم ده. والموبايل ده شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. ولما تكلمني خد راحتك كويس قوي لان انا هقفل على حضرتك لو في محاضره وبعد المحاضره هكلمك. خد راحتك كويس قوي وانا بكلمك لان بعد ما اخلص المكالمه هبعت لك الفاتوره. هدور تاني حاضر مفيش مشكله. الحاله العمليه دي كده لو حد معاه ورقه كده يبدا يشتغل معايا اللي معهوش ورقه وهيتابعنا كده بالمشاهده برضه كويس بس اللي معاه ورقه وقلم هتثبت المعلومه اكتر في مش هتكررها كده. ملخص الحاله دي سريع ان الشركه دي اشترت اله او مجموعه من الالات خط انتاجي كان ثمنها 3 مليون دولار سعر الدولار وقت فتح الاعتماد 5.85 وفي عموله بنك 50,000 تم الدفاع لسداد القيمه خلال 6 اشهر. فاذا علمنا ان الالات وصلت في 1/3 بلغت تكاليف الافراج 2 مليون وتم سداد القيمه المستحقه للمورد في 1/6 يبقى من 1/1 اتفقوا عليها وصلت الالات 1/3 في 1/6 تم الايه هيسدد المبلغ. لو اللي وصلت فيه في 1/3 سددت في 1/3 ما عنديش اي مشكله. مشكله بتظهر لو انا بسدد بعد التاريخ اللي وصلت فيه الالات واشتغلت خلال السنه لكن لو بسدد في السنه اللي بعدها ما عنديش مشكله. ما عنديش اي حاجه خالص اي فروع عمله تطلع على قائمه الدخل الموضوع منتهي. ولكن طالما بسدد في نفس السنه فانا محتاج انظر الى قيمه الاصل تاني. يعني اللي احنا بنقوله ده كله محاسبه ملوش علاقه بالايه بالضرايب. كل اللي احنا بنقوله ده محاسبه وبعد كده نشوف الاثر الضريبي شكله ايه ومعالجته ازاي في الاقرار. في 1/6 هنسدد. في 1/6 في تاريخ السداد قال لي حصل هبوط للعمله بقت كام؟ 5.95 يعني الجنيه بتاعي قل بدل ما هدفعه 5.85 هدفعه 5.95. معدل اهلاك الالات 10% سنويا والتكلفه الاستبداليه للالات في 1/6 هتحسب كالتالي. قال لي في عندي تكلفه استبداليه. التكلفه الاستبداليه هي التكلفه اللي انا بستبدل بيها اصل محل اصلي متوفر فيه نفس الصفات وعناصر التشغيل. الاصل ده بيخش مكان الاصل ده. طب ما علاقته بالتكلفه الاسترداديه ايه؟ اللي انا هسترده بالاصل ده خلال فترات عمر التشغيل. لكن الاسترداديه اللي انا هستبدله النهارده لو هسعره وهقيمه ما اقربها الى سعر السوق. التكلفه الاسترداديه والقيمه الحاليه لها في حالتين بيقول لي ادي الحاله الاوليه ودي الحاله الثانيه. تعال نزور الحاله الاوليه ناخدها ونشوف معالجتها ازاي. الحاله الاوليه التكلفه الاسترداديه 22500 والقيمه الحاليه ليها 21500. من المتعرف عليه ان انا دايما باخد الاصول بالقيمه الاعلى ولا الاقل؟ الاقل احتياطا لسياسه الحيطه والايه؟ والحظر. باخد دايما الاصول بالقيمه الايه؟ الاقل وابدا اقارنها بالقيمه اللي في الدفاتر. دي القيمه اللي في الخارج اللي هي خارج الدفاتر. عندي قيمتين قيمه استبداليه او حاليه باخد الاقل هاخد ال 21.5. طب ما القيمه اللي في الدفاتر بكام؟ الناس اللي حسبت بقى تقدر تحسبها؟ لو بصيت كده هتلاقي في عندك 3 مليون دولار مضروب في كام؟ 5.85. مجموع عليه 50,000 عمولة ومجموع عليه 2 مليون تكاليف إفراج. هتجمع كل دول يبقى دي اسمها التكلفة الايه؟ التاريخية اهي. تكلفة الإعلان زائد تكاليف الإفراج وعمولة البنك 19 كام؟ 19,600,000. الأصل اشتغل من 1/3 لحد تاريخ السداد اللي بسدد فيه 1/6، يبقى اشتغل كام شهر؟ 3. الثلاثة دول على 12 × 10% معدل إهلاك، يبقى إهلاك الأصل خلال الفترة دي كام؟ 490. يبقى اللي فوق التكلفة الدفترية، ولو طرحتها منها هيبقى صافي التكلفة الإيه؟ الدفترية. هقارن صافي التكلفة الدفترية بالقيمة اللي في السوق عشان أشوف فروق العملة هنا. لما أحط فروق العملة اللي طلعت عندي الفرق اللي هو بين 5.95 5.85، فرق العملة يبقى كام؟ 300,000. 300,000 دي مفروض إن أنا أضيفها على 19 وإيه؟ و600 عشان القيمة تعلى. لما أضيف عليها وأطرح منها الإهلاك، يعني إحنا خدنا هنا القيمة، شلنا من الإهلاك اللي صفر القيمة الدفترية، جمعنا عليها فروق العملة، بدل ما بجمعها لفوق جمعتها تحت، يبقى 19,400 وإيه؟ و10. احنا القيمتين اللي عندي فوق اخترت القيمه الاقل اللي هي 21 وايه ونص. اذا كانت القيمه اللي في خارج الدفاتر 21 ونص والقيمه اللي في الدفاتر بكام؟ 19,400، يبقى من باب اولى اسيب القيمه زي ما هي ولا لا؟ لان القيمه اللي عندي ايه؟ اقل. في الحاله دي فروق العمله دخلت على مين؟ على الاصل. فروق العمله دخلت على ايه؟ على الاصل. وفي الحاله دي الاقرار الضريبي ولا مصلحه الضرائب هيقول لك حاجه، ليه؟ لان انت عالجتها طبقا للمعيار، حطيتها على الايه؟ على الاصل، عليت بيها الايه؟ التكلفه. بل بالعكس هو احسن للاداره الضريبيه كضريبه. ليه؟ لان انت هنا رسملتها، انت هنا حركتها، ما خدتهاش بالكامل 300,000 حطيتهم على قائمه الدخل، بالعكس انت هنا ايه؟ هترسملها، وبالتالي مش هيعترض مع حضرتك ويقول لك امين. الحاله الثانيه كده احنا متفق عليه ان الصافي عندي كام؟ 19 ايه؟ 410. طيب احنا في الحاله الثانيه كان عندي تكلفة الاستبدالية والقيمة الحالية 19,150 و 19,350، هاخد مين؟ الأقل 19 ايه؟ 150، علما بأن القيمة اللي في الدفاتر عندي كام؟ هسجل مين؟ 19 ايه؟ 150. يبقى في عندي انخفاض بكام؟ لا بالظبط 260,000. الفرق ده حتتين، حته بتمثل هبوط في القيمه وحته تمثل ايه؟ فروق عمله. 300,000 اللي احنا حطيناهم دول اللي موجودين عندي ده، انا خدت ال 150 ولما اقارنها ب 19 هلاقي عندي في فرق 250. الفرق 250 ده خساره، هيروح فين؟ على قائمه الدخل. بس الجزء اللي راح على قائمه الدخل ده هنا الضرايب هتقول لك لا، في حته هنا بقى مش بتاعتك اللي هي بتاعت ايه؟ الانخفاض في قيمة الايه؟ الاصل، اللي هو الفرق اللي احنا بنقول عليه الايه؟ ال 60. عندك 260 وعندك 40. ال 40 اللي دخلت على الاصل خلاص راحت. طب وال 260 اللي انت رميتهم هناك اللي بتقول عليهم فروق عملة، هتيجي مصلحة الدولة تقول لك ايه؟ في جزء هنا انت دخلته عبارة عن ايه؟ انخفاض في قيمة الاصل. طب والانخفاض ده في معيار 31، هو مش تكلفة؟ انا عندي بعيد قيمة الاصل اخر كل مدة مالية، اخر فترة، وإذا طلعت القيمة الخارجية اللي احنا بنسميها القيمة العادلة أو القيمة السوقية زي ما هتكون أقل من القيمة اللي في الدفاتر، بثبتها بالقيمة الأقل وباخد الفرق أحطه على إنه بمحلال في قائمة الدخل. ولكن مصلحة الضرائب بتقول لي في هذا الموضوع لا، الجزئية دي بقى مش بتاعتك، وفقا نفس القرار اللي سبق الإشارة إليه 779 بيقول لي لا، إن خسائر المحلات لا تعادل من التكاليف يتم ردها للوعاد مرة أخرى. عارفين عاملة زي إيه؟ لو ما نيجي نتكلم كده على تكلفة الاقتراض، عاملة زي الأصل اللي أنا باخد له قرض وبحمله بتكلفة الإيه؟ الاقتراض. ما إحنا عندنا في ما نيجي للمعيار في أصول مهيئة وأصول غير مؤهلة، أصول مؤهلة وغير مؤهلة بالإيه؟ الاقتراض. فأنا باخد الفروق بحملها على الأصل. والاصل ان انا باخد الفايده ارميها على قائمه الدخل. لو رميت الفايده على الاصل فانا بس برسملها معاه وبالتالي اهلكها معاه. في الحاله دي لازم اخدها اطلعها ايه بره زي ما هنشوف في المقابل بعد كده. المهم ان انا الجزء اللي عندي خاص بخسائر الاضمحلال يجب ان انا اخده ارده للايه للمعالج. طيب لما نيجي بقى اذا كنا كده احنا تعرضنا للجزء بتاع المعاملات التجاريه والمعاملات الراسماليه. نلخص الجزئيتين دول كده سريعا. اتفضل. واحد ثلاثة وصلت واشتغل. ما احنا ما خدناش حاجه في التاريخ ده، احنا خدنا في التاريخ بتاع 1/3. التسجيل عندنا بدا في 1/3 وفي تاريخ 1/6 بدانا نسدد. فاحنا كان الالتزام اللي عليه للموردين لما اجي بقى في 1/6 اسدد رصيد موردين اتحط. لو انا عندي استيراد بقى اتفضل هذا موضوع تاني مش موضوعنا. لا معلش ده مش موضوعنا، خليه عشان ليه معادله واحده عشان بس ما يعني يعملش كونفيوز للناس. ولو عايز احضرتك كنا مع بعض في الدريكة وقال لو معاملات تجارية وانا بستورد اشتريت في نفس اليوم وسددت في نفس اليوم ما عنديش فرق. لو بسدد بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة في تاريخ السداد بشوف الفرق متين او داين يوجه الى قائمة الدخل. بسدد السنة اللي بعدها في تاريخ الاقفال لو اقفال ميزانية بشوف سعر الاقفال في هذا التاريخ. وأقرب تاريخ لحضرتك في التاريخ ده البنك المركزي بيعلن سعر العملة يوم بيوم. طب مش عارف أوصله؟ توصل لسعر البنك الأهلي يكون قريبا جدا من سعر البنك المركزي. هو ده السعر اللي هيبقى أقرب لحضرتك. في تاريخ الإقفال بشوف سعر الالتزام اللي عندي سواء أنا بقى ببيع مبيعات يبقى عندي رصيد العملة أو شاري يبقى عندي رصيد الموردين. بشوف الرصيدين دول إذا كانوا بالعملة الأجنبية بشوف السعر في هذا التاريخ والرصيد يا اعلى يا اقل من اللي موجود في الدفاتر. يزيد عليها كالتزام يبقى خساره يروح قائمه الدخل، يقل عليها كالتزام يبقى ايراد ويخش فروق دايما قائمه الدخل. العكس تماما لو ايه لو عمل، لو الرصيد زاد يبقى انا ليا فلوس عند الناس هتبقى ايرادات، لو الرصيد قل يبقى انا عندي خساره في رصيد العملاء وبالتالي تبقى ايه خساره. ده لو الاستيراد او التعامل الاعمال ايه تجاريه. طب لو اعمال راسماليه، لو شاري اصل اشتريت وسددت في نفس التاريخ ما عنديش فروق عمل. لو بسدد بعد شهر هنا يفرق بقى، اجيب صافي القيمه الدفتريه اللي هي التكلفه التاريخيه اطرح منها الاهلاك عن الفتره شهر او اثنين او ثلاثه او خمسه، المهم كله في خلال ايه السنه. يبقى صافي التكلفه الدفتريه اقارنها بالقيمه الاستبداليه اللي هي القيمه الاقل ما بين الاستبدال والقيمه الحاليه. ايا كانت القيمه اللي موجوده عندي قيمه خارجيه بره، اذا كانت تقل عن القيمه اللي في الدفاتر يبقى المفروض ان انا هدرك القيمه الاقل هي اللي اعتمدها الاهلاكات والفرق يروح على ايه على قائمه الدخل سواء كان فروق عمله او فروق عمله زي ايه الاضمحلال. السنة التالية ولا نفس السنة؟ انا في دفعة والدفعات اللي بعد كده السنة اللي بعدها المعالجة اللي بنتكلم عليها دي في نفس السنة. اما في تاريخ 31/12 انا بعيد تقييم ارصدة الموردين والعملاء وفقا لتاريخ سعر العملة اللي انا بتعامل بيها مع كل رصيد من الارصدة بغض النظر رصيد العملة او الموردين دول مرتبط باصول ثابتة او متداولة. مش عارف يعني اختلف عن الدفعتين. خلينا ناخد بحاله عمليه، انا شاري اصل $100,000 ده اصل تجاري معاملات تجاريه ولا معاملات راسماليه؟ ماشي شاري الات ب $100,000 في 1/11 ب 7 جنيه سددت دفعه منهم $20,000 في 1/12 بنفس السعر اللي متعاقد عليه ولا باعلى او اقل؟ اذا اختلف فانا بنظر للاصل قيمته ايه. اذا ما اختلفش السعر بتاع العمله اللي بسدد بيه يبقى خلاص. ده اللي احنا بنقول عليه الاقتصاد متسم للتضخم او غير متسم للتضخم. هو كان في 2012 اول دفعه كان بالظبط 8.5 ماشي. خلينا بس في 2012 مش فاروق ولا 2012 انا بعمل اعاده تقييم للاصل عشان اقارنه بين قيمته وبطل. ما كانش جه الاصل يبقى انت بتسدد، يبقى الموضوع عندك فروع عمله يترمى على قيمه الدخل. احنا بنتكلم على اصل ورد واشتغل وبقى ليه قيمه عندي في الدفاتر. لو بعمل تقارير ماليه فتريه اللي هي الدوريه كل 3 شهور فبيظهر عندي قيمه الاصل. زي يثبتوا اصله لسه ما جاش جامد قوي. احنا تهنا اصلا ما ثبت ازاي اصلا لسه ما جاش. طب انا هو في اليمين هناك ولا ايه؟ حساب المورد الى حساب البنك ازاي؟ من الاول بيبدا من حساب الاصول وحساب الموردين او حساب البنك او الدفعات دفعات موردين الى حساب موردين. اصل ما جاش طب اصل بيجي بقفله تمام. سعر الاصل هنا في هذا التاريخ هو السعر اللي وصل عندك فيه في اخر التاريخ، سعر صرف اليوم بالظبط، سعر الصرف الاخير اللي وصل عندك. الفروق اللي عندك السابقه دي لا مش دعوه بس انا كان ليا دعوه بالاصل اللي انا هبدا اهلك. لا خلاص انتهت وقفلت في القوائم السابقه. الدفعات اللي موجوده عندك في الميزانيه انت اوريدي عملت لها تقييم في 21/12 فظهر عندك رصيد اول المده بالسعر الجديد اللي انت واخده. لما جبت اقفلها في قيمه الاصل، الاصل انت هنا حسبته بكام وفق الفاتوره اللي جالك بيها؟ سعر 100,000 يورو. السعر اللي انت بتسدد فيه في تاريخه كام؟ لو سعر الصرف الفوري للسعر اللي بتتم بيه العمليه يبقى هو ده السعر اللي يخش من الاصل. ما خلاص انت راحت قائمه الدخل والمورد بيعلى. المورد بيعلى منين؟ هو بيعلى الرصيد اللي عندي لكن بتروح على قائمه الدخل. امر فندم انت دفعت الدفعة، الدفعة دي خرجت من عندك من البنك وبتظهر عندك في ميزانية الدفعة في اخر السنة. الدفعة دي بتاع التوريد تمام؟ في تاريخ 31 سنة يكفاية. احنا قلنا في تاريخ 31/12 بنعمل بس ما بنعيش التقييم، بنسعر الرصيد. الرصيد اللي عندي ده رصيد بالعملة زي ايه؟ لما باجي اترجم رصيد البنك 100,000 دولار في تاريخ الاكفال باخد له السعر اللي هو بتاع الاكفال اللي عندي. لا ما بتكلمش على الدفعات المقدمه اللي انا بدفعها للتعاقد على خلاف الاصول السابقه. احنا بنتكلم الكلام ده فيما يتعلق بالاصول السابقه. الاصول السابقه فقط اللي احنا مرتبطين بيها بالمعيار. هو المعيار اتكلم عن الاصول السابقه وهنا كلام للاصل اللي ورا اللي انا بتكلم عليه. تعالوا بقى لو احنا بنترجم ايه؟ الاصل بيتقيم بقى السنه؟ لا ده موضوع مرتبط بمعيار 10. تقييم الاصل ده مرتبط بمعيار 10. لا احنا بنتكلم على تاريخ السداد. تاريخ السداد بتاع تكلفه الاصل اللي جاي. بشوف القيمه الاسترداديه بتاعته كام واقارنها بالقيمه اللي في الدفاتر. هل في عندي خساره اضمحلال ولا مفيش؟ مش في اخر السنه. الا اذا كان السداد فوق 31/12. لكن فوق 31/12 في تقييم للاصل وفقا لمعيار 10. معيار 31 اصول ثابته او اصول معيار 23 اللي هي الاصول المعنويه. جزء او كل. السنه اللي بعدها ما بعملش الكلام ده خلاص. السنه الاولانيه بس اللي احنا خدنا فيها. ايوه السؤال الجانبي قول لي عشان يبقى معاك. تقييم الاصل في 31/12 ده وفقا لمعيار 10 ومعيار 31 احنا بقى لنا نرتبط لا نتعرض ليه. احنا تعرضنا على اصل في تاريخ السداد. انا بتكلم في مصر مش حد بيعمل تقييم للاصول اصلا في نهايه السنه. يعني في نهايه السنه ده جايز عند حضرتك لكن في شركات كتير بتعمل تقييم الاصول في نهايه السنه. عشان ما يوزعش ارباح وقيمه الاصول عنده بتقل. يبقى عنده احلال، يبقى عنده احلال في قيمه الاصل. وعشان كده مصلحه الضرائب اخذت في نظرها سريعا معايير صدرت في كام؟ في 2006 وتم تطبيق اعتبارها من واحد كام؟ 1/1/2007 رخر القرار الوزاري ده طالع في 31/12 قبل ما انت تعمل اعاده تقييم. ولو عملت واعترفت بيه بتقول لك ردوا للوعد. وانا عندي شركات بالفعل حصل فيها كده في مصر. طيب علشان الوقت برضه لحضراتكم هنجاوب على بقيه الاسئله اللي موجوده. في عمليه الترجمه واحنا بنعمل عمليه ترجمه اذا كان التضخم ده او عن الترجمه فبشوف الاقتصاد ليه اثر على التضخم ولا ملوش. المحاسبه الدوليه وهي بتترجم القوائم الماليه المنفصله للقوائم الماليه المجمعه قالت انا عندي قائمه دخل وعندي قائمه مركز مالي، هترجم ده بايه وترجم ده بايه؟ خدت قائمه الدخل بالكامل وقالت ايه هترجمها، عندي سعر الفعل، سعر صرف مؤقت، سعر صرف حالي، وسعر معاملات نقدية وغير نقدية. لكن المعيار خد ايه؟ خد سعر الإقفال. وقف على الموضوع ده وقال سعر الإقفال. في مقالة نازلة في العدد اللي جاي بتاع المحاسب عن الموضوع ده. مقالة كويسة قوي برضه وقلنا بشكل كويس، شفنا انا بضيع سعر الإقفال في تاريخ 31/12 قالت كل الإيرادات والمصروفات المرتبطة بمعاملات في تاريخ المعاملات. معاملة تمت في يناير، تمت في ابريل، تمت في ديسمبر، في تاريخ المعاملة كل ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات. أما الميزانية كل بنود الميزانية في سعر الإقفال. طب فروق العملة اللي هتطلع تحطها في حقوق الملكية في القائمة المجمعة، طب وفي القائمة المنفصلة حطها في قائمة الدخل. تبص كده سريعا إذا كان بيعاني من التضخم في الدولة دي أو لا يعاني. يعاني يعني إيه من التضخم؟ يعني النهاردة سعر الدولار 7.5 جنيه، بعد 3 ايام 7.90 جنيه، بعد يومين 7.10 جنيه، وهكذا طالع نازل موجي. فقلت اذا كان ده بيعاني من التضخم يبقى انا هجري على طول على سعر الاقفال. اذا كان لا يعاني من التضخم هاخد سعر الاقفال للتاريخ بتاع الاصول والالتزامات وهاخد سعر الصرف بالنسبه للايرادات والمصروفات. اللي بيعاني من التضخم هو اللي انا هاخد نتائج الاعمال وقائمه المركز المالي كله بسعر الايه الاقفال، لان في تضخم خلال السنه طالع ونازل. لكن اللي ما بيعانيش من التضخم هيبقى عندي الايرادات والمصروفات اللي في نتائج الاعمال في قائمه الدخل كلها بسعر الايه ها سعر الايه سعر المعاملات تمام، ولكن الميزانيه قائمه المركز المالي بسعر الايه الاقفال. فروق العمله اللي هتطلع هتروح في حقوق الملكيه بالنسبه للقائمه الدخل الايه المجمعه. الجزء الخاص بشهرة المحل أو الجزء الخاص بالشهرة، يا شهرة دايما الفرق بين إيه وبين إيه؟ حاجتين أو يمين وشمال، تكلفة الاقتناء أو القيمة العادلة لتكلفة الاستثمار والقيمة الصافية لصافي الإيه؟ الأصول. طبيعي المنشأة اللي أنا رحت أشتريها قيمتها ب 100,000 لكن أنا دفعت فيها 300، يبقى أنا دفعت 200 مقابل الإيه؟ الشهرة اللي هو الاسم التجاري اللي موجود عليه. لما أجي أترجم الكلام ده لو هي بعملة أجنبية وحبيت أترجم المية اللي أترجمها بالسعر بتاع الإقفال عندي وتظهر عندي في قائمة المركز المالي بالسعر اللي موجود، حتة بقى إهلاكها من عدمه ده بقى موضوع نأجله لمعيار إيه 23 وما يرتبط به من القانون 91 لأن في معالجتين في الاثنين. لكن هنا بالنسبة للشغل بالنسبة لمعيار 13 بيقول لي إن الشركة التابعة الأجنبية هتاخد صافي الأصول في تاريخ الاقتناء والباقي هتاخده بسعر الإقفال وتحط الفروق دي فين؟ في قائمة الدخل المجمعة. يمكن ما عندناش عمليه ترجمه هنا كتير، كل اثر معيار 13 دايما مرتبط بالمعاملات التجاريه والمعاملات الايه الراسماليه، دول الحاجتين الاثنين اللي دايما شداد عليهم. ناخد بريك 10 دقايق ولا نكمل المعيار اللي بعده؟ ها 10 دقايق عشان نصلي. في بعض زملاء كانت بتسالني على المثال اللي كنا بنتكلم عليه والجزئيه الخاصه بالقيمه لما كانت في السوق او القيمه الاستدامه والقيمه الحاليه اعلى من القيمه اللي في الدفاتر، ما كانش عندي خلاف. لكن المشكله بتظهر لو القيمه الخارجيه الاستداريه او الاستدامه او القيمه الحاليه اللي اخترتهم اقل وطلعت اقل من القيمه اللي في الدفاتر. فالقيمه اللي في الدفاتر كانت 19,350 والقيمه اللي انا اخترتها من بره 19,150، ففي فرق كان 350 اللي مش الفرق اللي انا هاخده 19,150 والقيمه اللي في الدفاتر 19,410. الفرق هنا كام؟ 260. هو اساسا احنا حسبنا فروق العمله كانت كام؟ 300. فانا هختار القيمه الايه اللي اقل اللي هي 19,150 هسكتها ودي اللي هبدا ارسمها بعد كده. طب ال 260 الفرق دول هيروحوا فين؟ على قائمه الدخل. هيمثلوا ايه؟ فروق عمله. فروق العمله دي ال 300 شقين، 260 فروق عمله وال 40 ايه؟ الانحلال. ال 40 اللي جوه 19 150، فاللي انا هزمته في الدفاتر 19150، لكن قيمه الدفاتر حاليا كام؟ 19410، يبقى في فرق 260. عشان اخفض ال 14410 دي الى 300 الى 150، يبقى انا محتاج اخفضها ب 260. 260 اديهم فين؟ على قائمه الدخل. بقول من حساب ملخص قائمه الدخل الى حساب الاصول من 260. يبقى انا سبت جوه الاصل كام؟ 40، وخدت ال 260 راحوا على ايه؟ على قائمه الدخل. ال 40 هما اللي محلين، وال 260 هي اللي فرق عمله. مصلحه الضرايب هتوافقك على ال 260 وانت وشطارتك على ال 40. مش لازم يكون في دليل، ممكن نعم في نفس السنه اللي بعدها ما بيقيمش. لو السنه لو باقي دفعه متاخره السنه اللي بعدها ما بيعملش الموضوع ده في السنه الاولانيه بس. ليه؟ لانها متاثره السنه اللي هيك المبلغ اللي هيتم اهلاكه على مدار العمر. اقول كل الاصول اللي عندي قيمه الحاجه بتاعتها قال وقال الايراد هو ايه الدليل ده؟ ينقص المعيار اللي فات جزئيه صغيره وهي مرتبطه باسعار التحويل. اسعار التحويل المعروفه باسم ترانسفير برايس، وده موضوع بيشغل ناس كتير جدا بالاهميه. ارتباطه بمعيار 13 متمثل فيه قيمه الرساله اللي انت بتسعرها. واذا كانت الشركه متعدده الجنسيات يعني ليها هنا فرع او شركه تابعه او مركز رئيسي بحر. فعمال الترجمه. فسعر التحويل اللي مقصود بيه ايه؟ وظهر ازاي فكره سعر التحويل؟ واحنا هنا في مصر خدنا بالنا منه سنه 2005. كان موجود بس ما كانش حد بيعرف بيها. وما كانش حد بيعرف ياثر فيه. واديكم على سبيل المثال شركه استورد سياره ماركه معروفه جدا بتجيبها في المنطقه الحره ب 130,000. ويبيعها من المنطقه الحره للمنطقه اللي احنا فيها هنا في المقطم ب 152,000. يبقى الربح ظهر كام؟ 10 جنيه للتليفون ورقم. فكل شغاله كده يشاور كده يقول الاستاذ انسي فين واديله 10 جنيه. ال 10 جنيه على طول. قلت ليه 10 جنيه عشان ما تضيعش الوقت بدل ما تبيع 20. 10 جنيه يا استاذ انسي خدها مني. عشان احنا هندي ال 10 جنيه لسه في ناس ثانيه تليفوناتها هترن مش لوحدي. هنديهم لحد دلوقتي هنسلم. اسم حضرتك ايه؟ وائل بيه. ادفع 10 جنيه. مش هكمل لما تدفع 10 جنيه. معلش سامحني يعني. انا لسه جاي من الكويت والتليفون كان بيرن في الكويت بيدفع 10 دينار. خليك بعمله المصريه. وانا قلت لهم اتمنى ان كلكم تحطوا تليفوناتكم هنا. ف سعر التحويل ده عباره عن العربيه اللي جت في المنطقه الحره ب 130. باعها من المنطقة الحرة للمنطقة الخضعة ب 152، يبقى كسب كام وائل بيه؟ هناك 52 كسب 22، 52 من 30 22، 22 اللي كسبهم هناك دول أو الفرق ده أرباح هناك. المنطقة الحرة طبقا المادة 35 من قانون 8 لسنة 97 غير مخاطبة لقوانين الضرائب المصرية. يعني ضريبة الدخل ولا ضريبة ايه؟ ولا ضريبة مبيعات؟ لا، تخضع لضريبة المرتبات وتخضع لضريبة المنبع اللي هي المستقطعة من المنبع، والخصم منبع على الداخل. ولو مع الخارج تبقى مستقطعة من المنبع اللي هي 20%. الراجل ده لما كسب هناك ال 22 مش هيدفع لهم ضريبة. طبعا العربية لما جت هنا ب 152 باعها هنا بكام؟ ب 152 ونص. كسب 500,000 مع كم المصروفات الثابته اللي عنده اداريه وعموميه بقت النتيجه عنده خسائر. تعرف تربحه الشركه اللي هناك شركه تابعه ليه؟ اللي هناك بتاعته هو ومراته وبنته، واللي هنا هو ومراته وبنته واولاده واولاد عمه واولاد اخوه. شركتين شقيقتين، هو الاونر هناك هو الاونر هنا. هو يمتلك هناك 97% ويمتلك هنا 98% من اصول الشركه. مش حقوق تصوير، اسهم أو حصص. إذا كانت شركة أشخاص فهو شركة متضمن صاحب النسبة 98. نجيبه ازاي ده وائل بيه؟ او الدولة بسياجها تعرف تجيبه ازاي؟ كانتش بتعرف تجيبه، كنا بنقعد كده نبص له وهو يطلع لسانه ويخرج ما دفعش ضريبة. ولو حاول حد ايه يخضع له المبلغ اللي هنا يعليه بانه يخفض له السعر اللي هو شاري بيه من هناك، يقول له في تلاعب في الفواتير، يجي اللي هنا اللي فحصه او اللي راجعه او اللي اعتمده او اللي قاعد بيعمل له اللجنه ياخد على دماغه، مش عايز اقول لك ياخد على حاجه تانية، وكانت تتعدل زي ما هو عايز ويمشي. انا واحد من الناس تعرضت للموضوع وخدت على المسكين مش عارف اتكلم تمسكه منين. هجيب لك حاله تانيه، واحد بيصدر بينتج سلعه هنا وبيصدرها، سي بينتج حجره جهاز ايا كان، بينتجه هنا تكلفته هنا 1000 جنيه وهيبيعه للهند ب 1500 جنيه، يبقى ربحيته لو راح للهند هيبقى كام؟ 500. ولكن بيقوم جاي رايح على دبي في جبل علي فاتح شركه هناك، والمركب اللي رايح هينزل في جبل علي ترانزيت شركه هناك، ويقوم جاي بايعها من هنا لهناك ب 1000، طلع من هنا تكلفته ال 1000 يبيعها لهناك ب 1000 وايه؟ واحد. يبقى مكسبه هنا كام؟ واحد. ومن هناك من 1001 يبيعها للهند ب 1500. يبقى ربحيته هناك، وهناك منطقة غير خضع للضريبة، عندهاش ضريبة دخل. تجيبه منين؟ ده سعر تحويل. ده بتستخدمه الشركات ليس للتهرب ولكن للتخطيط الضريبي اللي احنا بنسميه التجنب الضريبي. احنا عندنا محاضرة هنا الأسبوع اللي جاي مع جمعية الخبرة اسمها التخطيط الضريبي، بس مش هنتناول الجزئية دي، هنتناول الموضوع الجزء ده كانش حد بيعرف يعمله، ولكن نرفع القبعة تجليلا واحتراما للدكتور يوسف بطرس غالي لما حط دي في قانون الضرائب في 91، وحط في المادة 30 الأشخاص المرتبطة، وتفاعل مع وتعامل مع مشكلات المجتمع من تجار لموضوع أسعار التحويل، وقال لا قبل ما تحط سعر ارجع لمصلحة الضرائب واختار أحد الطرق اللي موجودة في اللائحة، لو مش عاجبينك روح لمنظمة التعاون الدولي للأو إي سي دي واختار واحد أو طريقة من 13 طريقة اللي موجودة عندنا. في 13 طريقة، احنا عندنا هنا 3 طرق موجودين في اللائحة، طريقة إعادة البيع، طريقة التكلفة المضافة إليها مش الربح، وطريقة إيه؟ السعر الحر المقرر اللي هي المربح. اختار أي طريقة من الثلاثة واتفق مع الإدارة الضريبية قبل ما تبرم هذا التعاقد، عشان تبقى دي من الاعمال المحيله اللي بينك وبينها، وتعترف بسعر الايه التحويل او سعر الصرف اللي انت بتعمله، عشان اسعار التحويل ما تخضعكش بعد كده، ان احنا مش هنعترف باي سعر كاداره ضريبيه بالاسعار اللي تتم بين الاطراف المرتبطه والاطراف ذات العلاقه. طبعا الكلام ده ما كانش موجود قبل كده في قانون 157، ده تواجد في 91 في الماده 30 في تعريف الاشخاص المرتبطه وما يقابلها من ثلاث طرق موجودين في الايه في اللائحه. ما يقابلها هنا في المعيار هو سعر تحويل الرساله، انت بتسعرها بكام؟ سعر المعامله زي ما اتكلمنا عليها على المعاملات التجاريه او ما يتعلق بالمعاملات الايه الراسماليه او ما يرتبط بها بترجمه القوائم الماليه. كده احنا غطينا المعيار 13 بما يقابل 60% من الاداء المهني الميداني. ممكن لو لقينا في استجابات عند حضراتكم هنعمل له يوم لوحده عشان هنجيب له مجموعه من الحالات العمليه نقعد نحلها، بس هيبقى اللي جاي عامل حسابه ان احنا قاعدين بنحل، يعني بياخد كيس ستادي وبنقعد نحلها سوا بنتداولها مع بعض كلنا. فيما يتعلق بقى بمعيار 14 اللي هو بالنسبه لنا اسمه تكلفه الاقتراض، والمتعرف عليه دايما ان جميع المنشات بتشتغل يبقى اموال مملوكه ليها متمثله بحقوقها في حقوق الملكيه سواء كان راس مال مدفوع او احتياطات او ارباح محتجزه او مرحله. دي اموالها المملوكه اللي بتشتغل بيها، اذا لم تكفي اما في بعض زميل هنا هيقعدوا معايا في نادي التجاره هقول لهم عليه عشان عندهم مشكله في حاله فعلا يعني مش معممه للكل عشان ما نطرحش موضوع للكل. لو حضرتك عايزها الزميل اللي هيقعد معايا في نادي التجاره ارفع ايده اثنين ورا هم هنقعد سوا مع بعض. هنقعد هنا بعد ما نخلص حضرتك عشان بس ما نعطلش بعض الناس اللي مش عايزها. واللي هيقعد هيدفع رسم اشتراك 50 جنيه. اهلا وسهلا بيكم على راسي من فوق في اي وقت، انا معاكم طول اليوم وانا بعتذر مره ثانيه وليست الاخيره على ان انا جيت متاخر. كل منشاه بتشتغل يا مالها يا أموال مقترضة. فهيكل التمويل في أي منشأة في الجزء اللي موجود في قائمة المركز المالي اللي بتمثل حقوق المساهمين والأصول الالتزامات طويلة الأجل دي بتبقى أموال مقترضة. فيبقى عندي أمال مملوكي أموال إيه مقترضة. أموال مقترضة بتقترضها بكام؟ اللي احنا بنسميها تكلفة أو أعباء الدين. دي اللي احنا بنقول عليها تكلفة الاقتراض. تكلفة الاقتراض المعيار أنا جاي موضح فيه حاجة سريعة وغير اللي احنا عندنا في معالجتين. معالجة قياسية إن كل حاجة بتاخد لها قرض الفايدة اللي على القرض تروح فين؟ شيء طبيعي. أي قرض بقى لأصل ثابت أو متداول يكون على إيه؟ فوائد وارمية على إيه؟ على القرض. حتى وإن كان الأصل ده هشغله السنة دي السنة اللي بعدها السنة اللي بعد اللي بعدها جميع الفوائد هتروح فين؟ وبلاش نقول فوائد اسمها إيه؟ عوائد. عشان الدستور بتاعنا ما بيعترفش بالإيه؟ بالفايدة. حتى يمسك كده القانون الضريبي مش هتلاقي فيه كلمة إيه؟ فايدة. يا مقابل تأخير يا إيه؟ يا عائد. فبنقول العوائد اللي عندنا اللي على القروض دي بتروح فين؟ قائمة المال. دي المعالجة اللي هي الإيه؟ القياسية. تعالج كلها كمصروفات. أمال إيه المعالجة البديلة؟ لو أنت لقيت الأصل ده مؤهل إن أنت ترسمل له الفوائد اللي عليه أو العوائد اللي عليه حطها على الأصل وتترسمل معاه. ودي كانت موجودة في النظام المحاسبي الموحد لو حد يفتكر زمان كان اسمها المكون الأجنبي للقرض اللي أنا بجيبه. لو خدت قرض الأصل فبشوف القرض الأصل ده هتبقى مدته قد إيه وهيبدأ تشغيله بعد سنة بعد اثنين. جميع الفوائد اللي بتظهر عندي بحملها على الأصل إلى أن يصبح الأصل جاهز للتشغيل. أرمي إيه؟ العوائد دي بعد كده على قائمة الدخل. طب وما إيه الأولانية؟ الأولانية إن الأصل جاهز غير جاهز للتشغيل برمي عوائده على إيه؟ عوائد القرض على قائمة الدخل. الحالة التانية اللي هي المعالجة البديلة إن أنت لو الأصل ده مش هشغله السنة دي أو السنة اللي جاية ولسه بقى جاهزه أو بنشيه ودي المعالجة البديلة إن أنا هاخد الفوائد كلها أحطها إيه؟ على الأصل وتترسمن معايا. هناخد كذا حالة عملية دلوقتي وهنشوف هي بتمشي إزاي. دول معالجتين الأصليين اللي موجودين في المعيار. مفيش خلاف عليهم. واللي باقي بعد كده في المعيار هتقيسها ازاي هتعملها ازاي هي الفايده نسبه في المده 3 شهور على 12 سنه كامله ايا كانت المده الفايده باخدها على قائمه الدخل. المعالجه القياسيه والمعالجه البديله بحملها على الاصل ترسم معايا الاصل بمليون والعوائد اللي طلعت عليه 200,000 يبقى دي مليون و200. السنه اللي بعدها بقت مليون و300 لانه اشتغل في نص السنه يبقى دي قيمه الاصل عندي كام؟ مليون و300 الا اذا كان عليه بعض التكاليف الاخرى من تكاليف قبل التشغيل الفعلي تكاليف التجارب تكاليف التدريب اي نوع من انواع التكلفه اللي بتحمل على الاصل طبقا لما يعترف به معيار 10 فبحملها عليه وببدا اهلك الاصل بالقيمه اللي ظهرت عندي. ده تعريف للاصل المؤهل بتاع بنقول تكلفه الاقتراض اللي هي المعالجه البديله مش اي اصل لازم الاصل ده بيتطلب بالضروره فتره زمنيه طويله لتجهيزه للاستخدام مش شهرين ثلاثه لا هيعدي اكتر من سنه. ممكن بيعه ممكن تكون عماره ببنيها واخدين بحاجه او مخزون بجهزه للتشغيل. دي حالة عملية نبدأ اللي هيحلها الأول هياخد العشرة جنيه بتاعت الأستاذ وائل وفي حالة بعدها اللي هيحلها هياخد 50 جنيه منه. دي ولا التانية أبو 50 ممكن تبقى مية ما عنديش مشكلة لو شايف الخمسين ما تستاهلش تبقى مية ورجع لكش كلمة اللي يحلها الأول ياخد 50 دي هياخد 10 جنيه اللي دفعها الاستاذ وائل. يلا فكر فيها سريعا كده بتقول ايه شركه اكس في 1 يناير 2010 بدات في انشاء مبنى اداري تمثلت عناصر تكاليف المبنى في الارض اللي هيقام عليها المبنى ب 25 مليون تكاليف انشاء المبنى 9 مليون تكاليف التركيبات 6 مليون يعني اجمالي التكلفه بتاعتها كلها كام؟ 40 مليون انتهت الانشاءات دي في المبنى في 30/9 وبدا الاستخدام الفعلي في 1 يناير. معنى ذلك ان انا ما عنديش ايه يخرب بيت الغدا اللي قبل المحاضره، مفيش اهلاك. برافو، مفيش ايه اهلاك، لان التشغيل بدا اعتبارا من 1 يناير 2011. في سبيل انشاء المبنى ده قامت الشركه باقتراض مبلغ 40 مليون عشان تصرف عليه لتمويل هذا المشروع. كان سعر الفايده على فكره، احنا في عندنا محاضره كنت بتفق فيها مع الزملاء هنا، هتبقى على الاستثمار والتمويل عشان موضوع الشهادات بتاعه الاستثمار اللي اتطرحت لتمويل مشروع قناه السويس 12%، واحنا كلنا نعلم الفايده في البنوك حاليا على الشهادات البلاتينيه كام؟ 10.5%، وسابقا كانت كام؟ وصلت ل 12.5%. فال 12.5% دي لما تنتهي وتبدا تتجدد، هتتجدد بكام؟ ب 10.5 اللي هو السعر اللي موجود حاليا. طب ايهما افضل في الريسك او في المخاطر؟ اجري ورا دي ولا انتظر ولا اعمل ايه؟ طب اجري على سوق الاوراق الماليه من خلال سمسار والبورصه ولا سوق السندات، ولا اروح استثمارات اللي احنا بنقول زاوت ريسك بدون مخاطر، ولا اروح لشهادات الاستثمار اللي لحد دلوقتي ما تعلنش تاريخ الاسترداد بتاعها ممكن يبقى امتى، لكن ممكن تقترض بضمان لحد 90%. هنبقى نعمل حاجه زي كده للاستثمار والتمويل. الحين بدا في الصرف الفعلي على مشروع عامل الشركه باستثمار مبلغ القرض. هي خدت قرض ب 40 مليون عشان يصرف على المبالغ دي كلها، فايدته 10%. لحين البدء الفعلي في الصرف حطت المبلغ ده، زي ما انت كده ما تبقى واحد من حضراتكم مدير مالي ومدير اموالي. عارفين الفرق بين المدير المالي ومدير الاموال؟ اكيد طبعا، ده انا من بص الاساتذه فرق. كيفيه التشغيل الفعلي للاموال، كيفيه التشغيل الفعلي للاموال بيقيس الاموال دي هتعود عليه بعوائد قد ايه. لكن المدير المالي اللي هو المسؤول عن ايه؟ اعداد الحسابات والميزانيه ودفاترها والموازنه التقديريه وكل ما يتعلق بالمستندات. لكن الثاني كفاءه تشغيل هذه الاموال، فبدايما بيدور على اعلى عائد للاموال اللي احنا بنقول عليه دايما العائد المطلوب، مش العائد المتاح في السوق. العائد المطلوب قد ايه؟ مش العائد على حقوق الملكيه، ولكن العائد المطلوب هم عايزين قد ايه. فالراجل ده كان عنده المبلغ ده ولسه مش هيشغله، فقدامه فتره من الزمن فراح يشغله. شغل القرض لان هو واخد القرض في 1 يناير وبدا التشغيل بتاعه بعد شهرين او بعد 3، فتره اللي هي قاعد فيها مبلغ القرض كودي 10 شهور. شغله لمده شهرين، نقدر نقول الشركه هترسمت تكلفه الاقتراض في دور المعالجه البديله كام؟ هتبقى تكلفه الاقتراض عندها كام؟ كام؟ يعني 40 مليون في 10% يبقى 4 مليون ناقص اديله 10 جنيه. برافو. وده يؤهل ان انت تحل اللي جايه وتفضل 50 جنيه. لا، اللي دخل عنده ان سي بي بعد اذنك خلاص، ده بقى حق مكتسب. نتكلم بقى في الطموح بتاع ال 50 اللي جايه. لو بصينا كده هنلاقي ان تكلفه الاقتراض خلال الفتره دي 40 في 9 على 12 اللي هي المده بتاعه القرض بقت 3 مليون. نخصم منها المبلغ اللي احنا استثمرناه اللي هو الفتره دي اللي هي 2 على 12 بتوع ال 40، استثمرناهم بعائد 8%. يبقى دي التكلفه اللي احنا المفروض نرسملها على ال 40 ال 25 وال 9 وال 6، يبقى ده اجمالي التكلفه اللي عندي بتاعه القرض اللي هي المفروض ايه تترسم. كلام جميل. خش على الحل بعدها. حل بعدها شركة لا، المعيار بيدي لك الحق في انك تاخد المعالجة الكويسية او البديلة، ما فرضش عليك حاجة. انت بتبني، انت بتبني، هتبني عليه عقار، هتبني عليه عقار، هتبني. التكاليف دي تكاليف انشاء العقار ال 40 مليون، تكاليف تركيبات، تكاليف انت هتبني عليه العقار سواء بقى هتحتفظ بيه او هتبيعه، فاصبح ده استثمار عقاري. او استثمار عقار، او استثمار عقار ممكن انا هقعد ابني فيه سنه او سنه ونص. التكلفه الاكبر هي تكلفه الارض. ماشي، عايز تقول قيمة الأرض أكبر خرجنا. لا، إحنا بناخد تكلفة المبنى كله، لأن هنا تكلفة المبنى هتبقى كلها كام؟ عشان جواها تكلفة تبني. هنا الشركة دي في 1 يناير اتفقت مع شركة، اتفقت مع شركة زد على إنشاء مبنى بمبلغ 20 مليون على قطع الأرض قامت إيه بشرائها من سنوات؟ تعالت إيه بالتوريد 5 دفعات للمقاول خلال 2010؟ يبقى في 1 يناير كانت قيمة الدفعات اللي بدأت توردها 1، 2، 3، 4 قال كده إيه 5 دفعات وردتهم له ب 20 مليون. دي تكلفة بتاعت إنشاء المبنى واللي الدفعات اللي توردت للمقاول اللي هيبني. احنا ما عندناش، انا كشركه، انا كشركه ايه ديه اتفقت مع حضراتكم انت مثلا سيادتك شركه زيت او وائل بي عشان هو السري هو اللي خدنا المباشره مع وائل بي فاروق على انه ايه هو اللي هيبني المقاول ده. انا مطالب باني اورد له دفعات. الدفعات دي بدات اوردها له من 1/1 لحد 31/12. دفعات دي ماليه 20 مليون اتفقت معاه اني اوردها له. طب انا النهارده ما عنديش، فهضطر اروح ايه اقترض وابدا اورد له. اتفقت على الاقتراض بالشكل ده، رحت عندي صك مديونيه، رجعت بقى الاصول الالتزامات اللي عندي، لقيت عندي صك مديونيه بمعدل فايده 12% لمده 4 سنين، هيبدا من 1/1 بفايده مركبه تحسب كل 3 شهور بيستحق اصل المبلغ والفايده بعد ايه 3 سنين. فاحط شيء 12/1 يبقى 11/12/12 4 سنين. المديونيه دي متعلقه مباشره بانشاء المبنى، يعني دي ملتصقه التصاق وثيق بالايه بالمبنى. زي ما بنعرف كده التكلفه، تكلفة مباشرة هي تكلفة ملتصقة بالمنتج اللي انا ايه هبيعه. استخدمت صك مديونية تاني بمبلغ او معدل فايدة 10% لمدة 10 سنين ابتداء من 31/12/2007. كان عندها قبل كده، كان عندها الصك ده قبل كده. تدفع الفايدة الداينة بشكل سنوي في 31/12 من كل عام. الصك ده قيمته 6 مليون. استخدمت صك مديونية تاني ب 12% يبقى دول كده مجموعهم 6 و7 13 8 21 ونص. يعني استخدمت المبالغ دي عشان تغذي بيهم الايه ال 20 مليون. المبالغ دي اللي عندها اللي هتبدا تورد منها الدفعات. ثلاث مبالغ دول نقدر نقول تكلفه الاقتراض اللي هتحمل كمصروفات على حساب الفتره هتبقى قد ايه. اتفضل. لا اذا حسبتها ورهاني، اذا كانت اللي مكتوبه معاك ومطبوعه لا حسبتها. طب قول اتفضل. تعالى اوكي سيادتك شرفنا. اسم حضرتك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ محمود. عادي في حد عايز يشارك الاول استاذ محمود؟ افتح المايك كده هنا وكده. اتفضل يلا اشوف. مايك طيب. انا جبت الاقتراض ثمن الشراء اللي هو ال 20 مليون اللي هي تكلفه الاصل نفسه زائد اللي هي الفوائد اللي عليها احسب الفايده الخاصه بالاربع سنين الاصل طرف 1/1/2011 واول اول قرض اول صفقه مجانيه هنا معدل الفايده 10% لمده 4 سنين الاصل كانت المبنى اللي هيتم انشاؤه تكلفته 20 مليون. فانا اتفقت مع المقاول، انا كصاحب الشركه ايه اتفقت مع المقاول الاستاذ وائل هو شركه زب، هورد له ال 20 مليون. هوردهم له على ايه؟ على دفعات 1، 2، 3، 4، 5. انا ما عنديش فلوس حاليا، فبدات ادور في دفاتر القديمه، لقيت عندي ايه؟ لقيت عندي الاموال دي. ادي صفقه مديونيه. الثاني الثالث، بس الاولاني ده مرتبط ارتباط مباشر بالايه؟ بالمبنى. اخد فائدته كلها. الصف الاول اللي هو 8 مليون ونص، الدفعه الاولى اهي اللي هي 2 مليون، هاخد 2 مليون من ال 8 من 8 يبقى كده 6، وبعدين ال 6 600 دول هاخد منهم ايه؟ هاخد منهم ال 4 ونص اللي باقيين، ال 2 ونص اللي باقيين، واللي يتبقى نشكر حضرتك على العرض الشيق ده. اتفضل كمل. اقعد يا احمد بيه اتفضل. تاني من الاول كده. فيش 850، 8 مليون ونص. 8 مليون ونص. في 10%. فين 10%؟ اضربها في 12%. كلام جميل. واحدة واحدة تانية عشان تهت منك. الأول هاخد 8 مليون ونص اضربها في 12%. حلو؟ بعد كده؟ هجيب متوسط معدل الرأسمالية. اللي هو؟ اللي هو 10% في 6 مليون. 7 مليون في 12% على 20 مليون يديني متوسط اضربه. شكرا جزيلا للعرض الشيق ده، اتفضل تاني، اقعد هنا. اتفضل كمل. كلام جميل. تمام. الف احمله ازاي واحسبه ازاي؟ اتعرف بس الاسم. محمد صلاح، اتفضل. ازيك؟ اضرب الفايده اللي هي 12% دي اضربها في اللي اتسحب هنا كدفعات 2 و4 و6، يعني الاولاني ده في 1 يناير اخد اضربها في 12%، وبعد كده ال4 من 31 مارس في 4%. تمام كده؟ كلام جميل. هاي البوب اتفضل ترتاح كده. احنا معانا اربعة حاولوا ومحاولتهم جديرة بالاحترام. فضل. تعرف اسم حضرتك الاول؟ استاذ محمد. نرجع للصفحة تانية ولا الاول دي الاولانية؟ تانية. ازاي؟ ازاي؟ احسبها لي. هتحسب ازاي؟ انت راجل درست رياضه ماليه، قول لي هتحسبها ازاي؟ ماشي، اللي ازاي احسبها ازاي؟ انا عندي 8 مليون ونص و12% احسبها ازاي؟ اديني معادله احسب ازاي؟ انا راجل لسه مبتدئ بتعلمني. ماشي ازاي؟ 8 مليون ونص في 3% في 3% في 12% 3% في يبقى كده فايدة. تمام، 3 على 12 ليها معادلة ولا ملهاش؟ ولا هو ده كده في حاجة مش عارف كام زائد كام باور كام؟ ماشي، وصلت الفايدة. وصلت الفايدة. ماشي، وصلت الفايدة. كام سنة دي؟ خلال كم سنة؟ دي أربع سنين. هتحسب الفايدة دي أربع سنين. في سنة واحدة. أنت نورتني، اتفضل جنب القهوة. تعالى هنا. تعالى اتفضل. شايف؟ تعالى هنا. تعالى أول كرسي. تعالى أول كرسي. اتفضل، تعرف باسم حضرتك؟ محمد. الجنيدي. اهلا وسهلا بك يا محمد بيه، اتفضل. انا اسمي ازاي بقى تحسب؟ هو عادي يا ليه اللي بعد انت ما رضيتش تقعد هنا خلي بالك لا انت اللي ما رضيتش انت اللي رفضت ممكن تشرفنا جنب البهارات ها 8.5 مليون بيتحبوا فايدة معاهم من السنة واحدة في نقطة شغل المتنفذ المصروف جميل لوحدهم لوحدهم 8.5% في 12% في 1 كامل طب فترة عكر تحلي ده ممكن أعلم طول انت عرضك هايل وللأسف تأثرت ببعض كلام الناس اللي هنا فأنا عايزك تركز كده ونفكر فيها تاني جاية فضل بيه لو قلت زي الباشا اسم حضرتك ايه؟ لو قلت زي الاستاذ محمد انا هسيب المايك واطلع اجري اهو اثنين ليه بنعقد الامور على نفسنا؟ اتفضل اتفضل كده اول كارت اللي هو 8.5 هتعمل فيه ايه؟ ما هم برضو ما اختلفوش البهوات اللي انا قلت نفس الكلام وبعدهم اللي قال هنكسبه ازاي حاضر دول انا استخدمتهم بالفعل خلاص ما لهمش وجود عندي جميل اتفضل فضل خلاص احنا حسبنا ماشي تمام اشكر هم البهوات يعني اول ايه الجديد طيب بصوا يا شباب الوقت انا عندي المشروع اللي هيكلف 20 هنا واحد حضرتك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 100 جنيه هتوسع عليكم انتوا 10 عشان انتوا ايه ساهمتوا بالمجهود اتفضل اتفضل قسمها اتفضل اتفضل ماشي دعوه ما تديلوش ال 10 جنيه تحته اديها للاستاذ يونس قسمها على حضراتكم الاستاذ محمد الناس دي انا طبعا بشكر جميع الحاضرين على انهم برضو فكروا بس المجموعه اللي ساهمت معانا دي كانت اكثر تركيزا وجابت اجابه منهم الاستاذه والاستاذ والاستاذ وحضرتك انا عندي مشروع هيتكلف 20 هدفعه دفعات ادي 1 2 3 4 5 5 دفعات توتال ال 20 هستخدم لهم اموال موجوده عندي اوريدي انا عندي واحد ب 8.5 8.5 مليون لما استخدمه في ال 20 مش هيكفي فانا محتاج باقي بس لما اجي استخدم ال 8.5 هستخدمهم ازاي في حاجه اسمها معدل انفاق تراكمي واحد ورا الثاني ورا الثالث فانا في الفتره الاوليه محتاج 2 بعد كده 4 محتاج 4 بعد كده محتاج 6 بعد كده محتاج 6.1 4.4 3.5 بس 3.5 ده انا واخده امتى في 31/12 او هدفعه امتى في 31/12 يبقى عن سنه 2011 دي ما عنديش فيها ايه ما عنديش فيها راس مال خالص يبقى الجزء الفوقاني هو اللي ممكن الفتره الاولانيه دي هيقعد معايا كام شهر 12 اللي بعده هستخدمه كام شهر 9 اللي بعده 6 ده بنسميه متوسط الانفاق التراكمي بص كل مبلغ بيتاخد ازاي بجمعهم في الاخر بلاقي من كل واحده انا خدت قد ايه الاثنين خدتها بعد كده الثلاثه خدتها من الاربعه بعد كده خدت من السته خدت من كل واحد قاعد قد ايه عندي المدد اللي قاعدها يعني الاربعه دي هاخدها في 9 على 12 واللي بعدها واللي بعدها الاقي التوتال بتاع الانفاق التراكمي 9.150 مليون ده اللي انا محتاجه فعلي للتراكمي عندي اول مبلغ انا كام متاح ليا 8.5 مليون محتاج احسب عليه الفايده مركبه الفضل هنا للزميل الفاضل اللي قال ان الفايده 3/12 الفايده 4 لا في واحد هنا من حضراتكم اللي قال اهو قال الفايده لا لما جه يحسب الفايده حسبها كويس قوي قال ان هي 4 سنين 12% كل 3 شهور يبقى معدل الفايده عندي كام 3% هو وصل له الخبر ده سريعا ان الفايده من 12 مش هتبقى 12 انها كل ايه 3 شهور هحسبها. لما باجي احسب المعدل ده بحسبه بالمعادله دي. ايه ده؟ المبلغ زائد الجمله. مبلغ مضروب فيه 1 زائد 3% باور 4 عشان دول 4 سنين. طب اجيب الكلام ده منين؟ المعامل اللي طلع عندي ده 1.12551، ده اللي هضربه في 8.5 واطرحه من اصل 8.5، يبقى عندي المعامل بتاع الفايده بتاع 8.5 مليون عن السنه دي قد ايه؟ 1,066,840. جبت المعامل ده منين؟ لو انا ما عنديش القانون ده هلاقي عندي فيه حاجه برضو، هتلاقي على نفس الموقع اللي انتوا عليها، هتخش حضرتك كده هتلاقي الجداول. جداول بتاعت الفايده او جداول الدفعات الجمله المركبه. بص ادي 4 سنين عند 4 عند 3% المعامل ده. الكلام ده بعتهولك النهارده يا استاذ نصر، تنزله على الموقع بتاع الفيسبوك عشان كل زميل يعرف. دي جداول جمله سواء قيمه اسميه قيمه حاليه قيمه حاليه دفعات مبالغ استرداديه كل حاجه تحب تحسبها. ادي السنه وادي المعامل. ده عند معامل 3% خدت المعامل ده 1.12550881. هاخد ده وامجي رايح بيه على الحساب اللي احنا بنشتغل عليه. هيطلع لي المبلغ اللي فوق ده. طيب المبلغ اللي فوق ده جبته الفايده بتاعت 8.5 مليون. طب انا المبنى محتاج قد ايه؟ الفاق التراكمي 9,150,000 اللي هو مجموع الانفاق التراكمي اللي انا حسبته ده. خدت منهم 8.5 مليون، يبقى انا محتاج كمان كام؟ 650. 650 دول محتاج لهم فايده. الفايده بتاعتهم بتتحسب ازاي؟ هضربها في بوينت 1108. جت منين 1108؟ مش انا عندي كاردين كمان سابقين تانيين، واحد بستة واحد بسبعة. ابو ستة ده يعمل فايدة كام؟ وابو سبعة يعمل فايدة كام؟ هتلاقي ابو ستة عامل فايدة 600,000 وابو سبعة عامل 840,000. مجموع الفوائد على مجموع اصل الدين يديلك المتوسط بتاعك اللي انا بشتغل عليه، اسمه متوسط مرجح لمعدل الفايدة، زي المتوسط المرجح للاوزان اللي احنا بناخده لمعدل تكلفة التمويل. لو طلعت المتوسط ده هاخده وامجاه ضربه فيه المبلغ اللي عندي اللي باقي بتاع 650، اضربه في المعامل ده، يبقى دي الفايده اللي طلعت عندي. الفايده دي هي اللي هتترمي على مين؟ على اصل المبنى ال20 اللي انا هقدر ارسم لها عليه. حد فاهم حاجه؟ اكيد لا. نعيد تاني. عايز ابني مبنى مختلف 20 كلام جميل، محتاج مني دفعات، واول ناس اسالهم اللي خدوا 10 جنيه او اللي ليهم نصيب في ال100 جنيه، وهبدا اقسمه على ما انا فلوسي ترجع تاني. هدفع عليه دفعات 1, 2, 3, 4, 5 كلام جميل. دفعات كل دفعة هدفعها في تاريخ، يبقى أنا في 1/1 محتاج كام؟ 2 مليون، يبقى عليها فايدة عن السنة بالكامل. حلو الكلام؟ يبقى ما أقول 12 على 12 تبقى دي إيه؟ سنة. دفعة اللي بعدها 31/3، يبقى أنا في كام شهر طار مني؟ 3، يبقى أنا محتاجة كام شهر؟ 9. 9 على 12 في الرقم ده الاربع يوم جاي بيديني ايه؟ مبلغ اللي هو معدل الانفاق التراكمي اللي انا بحسبه ده. كل دفعه من دول بديها للراجل بشوف انا محتاج تبقى تكلفتها عليا كام شهر عشان اقدر اجمع اجمالي التكلفه التراكميه. لاحظ ان اخر دفعه عليها زيرو، معلش حاجه، لان انا بدفعها في 31/12، يبقى فايدتها في 2011 ايه؟ زيرو، بلاش عندي حاجه. وبالتالي اجمالي الانفاق التراكمي ده اللي انا هدفعه للممول ده طول السنه بفوايد، هديهم له دفعات ولكن فوايده ما هتبقى عليا ايه؟ التسعه. هو هياخد مني ال 20 بس اللي هيتحمل عندي فوايد بكام؟ بالتسعه، لان اخر مبلغ معلوش فايده. من ايه؟ من المبالغ اللي عندي اللي انا بستثمرها. ما انا عندي ثلاث مبالغ اهو، ادي 1, 2, 3، واحد مرتبط بالمبنى طرح له كله، عشان كده خدت 9,150,000 شلت منها 8.5 مليون. يبقى اللي باقي هو اللي انا هاخده منين؟ يا من 6 مليون يا من 7 مليون. طب من ده ولا من ده؟ طب ما نجيب متوسط تكلفه ليهم. متوسط تكلفه الدين الاولاني فايدته 10%، يبقى هيضرب في ال 10% في ال 10 سنين في 6 مليون، والثاني فايدته 12% هيضرب في 5 سنين في 7، يطلع لي الايه؟ الفايده بتاعته بتاع كل سنه. يبقى دي فايده كل ايه؟ سنه. دي في ال 10% ودي في ال 12%، دي فايده السنه. مجموعهم اجمالي الفايدتين بتوع الايه؟ القرضين. لما اقسم الفايده على اجمالي قيمه القرض تبقى ده المتوسط بتاع الايه الفايدتين دي 10 ودي 12. هل المتوسط يطلع 11؟ لا، لان الترجيح لمين؟ لقيمه الدين 1.6 و 1.7 مع معامل 1.11 و 1.10% و 1.12%. اتفضل. خدت فايدتهم بالكامل. خدت فايدتهم بالكامل اللي محسوبه عندي. خدت المعامل بتاعها بالكامل. لكن المتمم بتاع الانفاق التراكمي اللي هو 650 اللي هو الفرق بين 9,150,000 اللي هي دي ناقص 8,500,000 يطلع لي كام؟ اللي هو السطر الثاني ده المتمم بتاع الانفاق التراكمي 650 دي اللي انا احسب لها فايده. واحسب لها فايده من انهي كارد؟ من الاولاني ولا من الثاني؟ فخدت متوسط. خدت متوسط من الاثنين. متوسط على الاثنين يطلع معامل فايده ليه 11.8% او 11.8%. هضربها في 650 تطلع لي الفايده بتاعتها اللي هي 720,000 اجمعها على اللي فوق يديني ده الفايده اللي انا هحملها على اصل المبنى في الاخر، وهلاقي القيمه بتاعت المديونيه بتاعته تظهر معايا بالشكل ده. الكلام ده نازل على الفيسبوك على موقع البرنامج، برنامج التدريب المجاني. اعتقد كلكم شفتوه. في حد ما شافوش على الفيسبوك؟ موجوده كل الحاجات دي عليه، ناقص بس جداول الماليه العامه هديها للاستاذ اونس النهارده ينزلها، وهتلاقيها على الموقع الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو ده. ده الفيسبوك بتاع نبيل عبد الرؤوف بنفس الشكل، لو كتبته كده هتلاقيه داخل معاك على مهلهم. والاولاني خالص ده الويب سايت اللي عليه كل الحاجات دي وحاجات تانيه كتيره جدا. والتاني السطر التاني ده الايميل عشان لو في ايميلات من حضراتكم معانا، واللي في النص ده الموبايل اللي احنا اتفقنا عليه. موجود الموقع اللي فوق ده موقع موجود يا فندم؟ لا مش على الاكونت بتاعي، انا مش حاطط على الاكونت الاستاذ اونس، حاطه على اكونت البرنامج، برنامج المحاسبه، برنامج المعايير المحاسبه المجاني. انا مش منزله عندي عشان يبقى في جهه واحده الكل يخش عليه. هما المسؤولين الزملاء مشكورين، الاستاذ صار الحريري، الاستاذ صار القرش، الاستاذ اونسي، الاستاذ لاميا، الاستاذ حسن، مجموعه كبيره جدا من الزملاء، الاستاذ احمد سلامه، يعني مش عايز انسى حد. كل الزملاء اللي قايمين بمجهود كبير لهذا البرنامج نتقدم بالشكر العميق ليهم وعلى راسنا جميعا، ونتوج له فخرا الاستاذ فايق عازر مشكورا، هو اللي فتح لنا نادي التجاره، بيرحب بينا للمحاضرات المجانيه لحضراتكم. ما دول المجموعة اللي احنا قلنا هنقعد معاها في الاخر، حضرتك شرفنا ونقعد مع بعض. نرجع للجزئية بتاعت الاقتراض. حاضر، متعود اقول حاضر ما اقدرش اقول شايفين. شوف حاضر واحد بيسألنا في برنامج مجاني قلنا له فيه، قال يا عم ده تلاقي كلام عوض، قال له طب اتفضل شرفنا ولو ما تغديش تعالى نغديك، قال له احنا عايزين نفس المواعيد. نرجع للسلايد اللي كنا شغالين بيه عشان نشوف الكلام ده اثره ايه على الاقرار. اخر سطر تحت في حاجه اسمها العوائد الايه المدينه. جميع القروض اللي احنا بناخدها مش ليها عوائد؟ العوائد دي مدينه ولا دينه؟ مدينه. هتظهر فين؟ اهي السطر اللي تحت ده اللي هو سطر 209 او جدول 209. جميع العوائد المدينه دي هي اللي هتظهر هنا. طب مكوناتها ايه؟ التوتال بتاعها بيجي منين؟ بيجي من جدول 405 اللي هو ده عوائد عن قروض عائد مثبت على قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم. طب ما انت كده هتقول لنا هي ايه العوائد اللي تعتمد وايه العوائد اللي ما تعتمدش. العوائد اللي تعتمد في الاقرار يعني ايه؟ يعني ما تجيش جنب الاقرار خالص، موجوده في قائمه الدخل والمامور اللي هتوافق عليها. اتفضل معلش يا ناسف. اتفضل. العوائد اللي انا خدتها على قروض تعتبر كتكاليف واجبات الخصم جوه قائمه الدخل وما لهاش اي تاثير بالاقرار. فيما عدا مين؟ القروض المستخدمه في غير النشاط. كلمه قلنا هو اول بند. البند الثاني القروض اللي انا خدتها ليها عوائد تزيد عن مثلي سعر الائتمان والخصم. سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزي ده بيعلن في يناير من كل عام. لو قلنا السنه دي سعر المعلن 10.5 او 9.5 يبقى 9.5 في 2 19. لو خدت قروض تزيد عن ال 19 ب 20% يبقى ال 1% هو اللي الذي لا يعتمد. مثلي سعر الائتمان دي ماده 24 بند ايه 4. بعد كده العوائد اللي هي عن قروض من اشخاص طبيعيين. لان انت لو خدت قرض من شخص طبيعي وتيجي تدفع له العائد، العائد اللي بياخده الشخص الطبيعي ده هيخضع فين؟ يعد بالايرادات غير الخاضعه للضريبه، لانه غير موجود في نص الماده 6. مش موجود، كان موجود زمان في 157. الناس القديمه زي حالتنا كده فاكره ان كان في حاجه عندنا اسمها ايه؟ ايرادات رؤوس اموال مرجوله. هي دي. دي اللي كانت بتخضع للضريبة، كانت سعرها زمان 32%، دي اتشالت. بس لما اتشالت يبقى أنا لو خدت من حضرتك قرض 100,000 في السنة هدي لك 10,000، ال 10,000 اللي بديهم لحضرتك دول أنت غير مطالب بإنك تسدد عليهم ضريبة، غير مخاطب. وفقاً للقانون بتاعنا أنت غير مخاطب وهذا الإيراد بالنسبة لك غير خاضع للضريبة. طب بالنسبة لي أنا التكلفة دي لا تعد من تكاليف ورقة الخصم. ما جبتش ده؟ هات ده. عشان لما تروح تاخد قرض ما تروحش تاخده من اشخاص ايه طبيعيين، روح خده من ايه؟ من اشخاص اعتباريه، من بنوك. طب خدته من شركات وشركه بتديهولك قرض حسن، خلاص مفيش فرق. شركه بتاخد منك قرض بتحطه في حساباتها، دخل عندها في الايراد خضع للضريبه، هي باخده عندك ايه؟ يعتبر عندك من التكاليف وواجبات الخصم. البند اللي مش موجود هنا اللي نزل في القانون 11 اللي هو ما يقابل ليها معادله كده موجوده في الاقرار أقولها لكم عشان هي إرشاد 53 اللي هو ده. العوائد المرسملة على لا مش دي، دي بتاعة القروض التانية. في واحد تاني في الإرشاد 53 قبل ده. لو انا خدت قرض ورحت استثمرته في ايرادات معفيه زي عوائد سندات مقايضه بسوق الاوراق الماليه، وزير الخزانه خضعت اعتبارا من 2008 بالقانون 128 بسعر 20% باضافه ماده جديده للماده 59 المقرره. وفي القانون 114 اتلغى الاعفاء برضه في 2008، ولكن في 2008 صدر 128 باخضاعها بسعر 20%. ده يقرر الاشخاص الاعتباريه. لو بصينا كده عليه 55 مقرر اللي حاطط اللي في الاخر هتلاقي في الجزء اللي انا بكلمكم عليه اللي هو لو انا خدت قرض ورحت استثمرته في وعاء معفي بيديني عائد معفي، الفائده بتاعت القرض دي لا تعد من التكاليف الا في حدود نص المعادله دي. التكلفه اللي دفعتها قد ايه على القرض ده؟ دي تكلفه التمويل. اخصم منها قد ايه؟ لا يعد من التكاليف ورده للوعاء. وايه اللي يعتمد؟ اللي يعتمد اللي هو في حدود النصيب ده، ده نصيبها او الاجمالي الايرادات المعفيه على اجمالي ايرادات الشركه في تكلفه التمويل. المبلغ اللي يطلع هو ده اللي بيعد بيه من التكاليف، والباقي ترده للوعاء. ده مش موجود لسه، ده نازل في الاقرار الجديد اللي هو بتاع السنه الجديده بتاعت 2014. لا التكلفه التمويل اللي بتاعت القروض اللي انت خدتها، اللي انت خدتها تكلفة الاستثمارات اللي انت مستثمر فيها بره بتديك عوائد قد ايه؟ وبتكلفك ايه؟ هل من اموال مملوكه ولا من اموال مقترضه؟ ده موضوع اخر. ولكن لو انا بقى عندي عائد تاني اللي هي العوائد اللي على اصول انا طبقا للمعيار ورسملها عليه. اشتريت اصل وخدت له قرض، والقرض ده مش هودي فايده على قائمه الدخل، احملها على القرض. معالجتها يقدر ايديا تسحبها من قائمه الدخل وتحطها في مجموع العوائد اللي انت بتعالجها. عشان كده هو بيقول لك ايه، اضافه العوائد المرسمله على الاصول الى العوائد المحمله على قائمه الدخل عند تسويه العوائد الماليه. تجيب العوائد اللي راحت على بتاعه الاصول اللي انت حملتها على الاصل، ما هي ما ظهرتش في قائمه الدخل صح. اشتريت اصل ب 100000 خدت له قرض ب 100000، الفايده اللي عليه 10000، ما راحوش قائمه الدخل، حطيتها كلها على مين؟ على الاصل. بقى الاصل قيمته 110000، حطيت جزء، الجزء اللي عليه هاته وحطه عند المجموعه اللي انت بتقارنهم، ايه اللي اقسمه وايه اللي ما اقسموش. فتطلع العوائد كلها تحطها في بطاقه واحده وتبدا تشوف منها ما يزيد عن مثلي سعر الائتمان والخصم. هل فيهم قروض من اشخاص طبيعيين؟ هل فيهم عوائد عن قروض تم استثمارها في عوائد معفيه او جزئيه اللي راحت على المشروع؟ تاخدها تحسبها كلها وتشوف ايه ما يجب ان يتم خصمه وما لا يجب ان يتم خصمه. ده الاصل الضريبي من موضوع تكلفه الاقتراض. ارجو ان ما اكونش اسقطت عليكم، ارجو ان نكون ضفت لكم معلومه جديده، ونفتح باب الاسئله في حدود المعيارين 13 و 14 عشان احنا هيبقى عندنا ايام ثانيه مع الكتاب. عندنا حاجه في المحاسبه اسمها الثبات، مبدا من المبادئ. انا عندي مبادئ كميه ومبادئ وصفيه، المبادئ الوصفيه منها الثبات. يبقى انت خالفت مبدا من مبادئ المحاسبه، وبالتالي تاديرك انت كمراجع لا يعتبر، لان انت بتوافق الشركه على ما يخالف عيب المحاسبه. بالتضخم فما تقدرش تاخد متوسط لسعر الصرف. الاقتصاد الثابت هو اللي بتعرف تاخد متوسط، ولكن المتذبذب ده بتاخد بكل تاريخ، لان كل تاريخ مختلف في المعامله، لكن في اخر السنه هو تاريخ الاقفال. المعيار قال لك المتوسط يا يوم يا اسبوع يا شهر يا ثلاثة اللي هو ربع سنة يا نص. معظم الشركات بتاخد متوسط، بياخد متوسط شهري شهري والله حاجة. هو جايز شايف معينته وديها تتفق مع المراجعة الداخلية، اختارت المراجعة الداخلية قد يكون متفق عليه مع المراجعة الخارجية. في بعض المديرين بياخد متوسط ربع سنة، وده بيجرجره الى انه ياخد المتوسط ده نص سنة، يقول لك للتسهيل لإجراءات التسهيل، وبعد كده في اخر نص السنة بعمل فاصل وشوف سعر العملة بقى كام ونغير كل المعاملات اللي فاتت عشان يثبت سعره طول ما ماشي، اذا كان عنده معاملات عديدة يومية. لكن المعيار ما اشتركش، المعيار برضه ما اشتركش، ممكن تمشي يوم تمشي اسبوع تمشي سنة زي ما انت عايز. المهم ان في النهايه تعالج الفروق توديها قيمه المحل. اي كلام متوسط ده ايه؟ موبايلك او تغيرت رقمك كويس مش فارقه عندي في المنشاه فبستخدمها للمبنى، فبستخدمها للمبنى، بستخدم الاموال دي للمبنى، فبشوف الفايدة اللي هتبقى من المبلغ ده قد ايه اللي هحملها على الاصل، والباقي بتاع الفوائد هيروح على قائمة الدخل. يعني عندي القرض الاولاني 700 في 10% فايدة، والثاني خدت منهم جزء والباقي على قائمة التدخل. الجزء اللي خدته راح على فين؟ على الفصل. قبل ما ابص على الشيت ناخده اللي انا كل مره العب بيه. استودعكم الله ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرات القادمه. بالنسبه لنا عشان الاعلان عنها ان شاء الله. انا كنت بس التكاليف اللي ورق تاسيس الاسلام اللي انت بتقوله اه عايز ابقى من عشان اللي معايا مش طب ابعت لي مين هبعته لك ابعت على هبعته لك اي واحد بس بس عرف من نفسك بقول لك دكتور نبيل هو اللي هيكمل الشرح ده معلش لا لا لا كل واحد يختص بحاجه بقول لك قولي هنا على طول كويس المحاضره الجايه امتى طيب ولا ما اصل هم بيوقفوا فتره وييجوا كده كل يوم اثنين كل يوم اثنين لا جاء كلامنا من بدري وهم انت عايز تساله يعني انا عايز اساله عليه بتاعت ثلاثة من الاكثر جبناه في شهر ثلاثة وشددنا واحد ثلاثة عايز اعرف ايه حكايه الكميه دي ب 500000 ب 300000 من ايه؟ سعر الصف زاد ب 300000 بالترتيب ما رميتهاش على انها فوق ورفعت منتهى اللي هي 19150 و 63 و 260 و 360 منهم ايوه وعملت لها اهلاك ليه لو انا ما استخدمتهاش؟ ما هو مش مفترض يبقى اهلاك بيبقى قال لك صف القيمه الدفتريه عباره عن تكلفه الخط ناقص الاهلاك ما فيش اهلاك هو صف القيمه الدفتريه هو حسب اهلاك لا حسب اهلاك على 3 شهور طب ايه اللي احنا زودنا عليه؟ انا خدت 8 مليون ونص بالكامل راحوا في المدرسه الدفعه الاولى في الدفعه الثانيه في الدفعه الثالثه زي ما راحوا لكن في جزء ثاني على 9 مليون و150 احنا خدناه خدناهم بقى من اي كارد من دولة من دافع خدناهم من اي واحد منهم طب اني فايده بتاع الدوله بتاع الدافع او 10 ولا 12 فخدنا في النص دي ساعات معينة ساعات تدريب ما تدريبش ما اخدش الزمان طبعا لو بياخد شهادة ولا حاجة جاب ان هو حضر زي الكورس اللي انا حضرته في حجز الحاجة زي المرشد الكلام ده بيجيب دي ساعات شكرا ده دكتور انا ليا سؤال في معايير تاني قول يا فندم دلوقتي انا عندي شركه برمجيه برضو بتبع نفس النظام بتاع المواد اللي هو عندي اخطاء طويله في الاداء كنت بستذكر حضرتك في الكتاب هو ايه فاكر مش فاكر طبيعي العلبه دي كلها كل واحد ياخد واحد هات الكارت من الوزع حضرتك كنت الجوده كل واحد يسحب كارت من هنا عشان ما تعبش نفسك عشان حضرتك مين تاني؟ يا ريت اتفضل يا فندم اتفضل مين كمان اتفضل استاذك اتفضل خلاص اتفضل يا فندم اتفضل حتى لي الاستاذه فين بتاعت الحاجه لا هي فين اتفضل نيجي بقى الموضوع بتاع فرول العمر هو كان بيسال في موضوع برمجيات الايه بس فرول العمر بس عشان دي نور نسوا والله عشان دي مهمه حاجه عايزها فرول العمر دلوقتي احنا اتفقنا على قيمه التكلفه السريه دي اللي احنا بنحسبها بيطلع في الاخر عندي القيمه طلعت وفقا للمقلوب النسبه 100000 قيمه وفقا لتقييم الجمارك اللي هو السعر بتاع التحويل وسعر التحويل ده بتاعي تمام سعر التحويل بتاعي ده السعر اللي هناك اللي هو المال وقيمه الفروق ده تقييم الجمارك اللي بيوصل للمأمورية ده تقييم الجمارك المأمورية ما بتعملش حاجه انا بحط سعر وصلت نهايه في الاخر القيمه عندي 20000 وفقا لتقييم الجمارك 22000 هو بيقول لي ال 2000 دي هبيعها فهل انا جبت العمله دي لمستندات شراء ولا بطلت لها عمله في الفتره الاخيره اللي هي اول ما مرسي منع بيع العمله اكتر من 10000 للفرد و 30000 للشركه او للشخص الاعتباري ما بقتش العمله متاحه كتير في البنوك صح فبقى ده انا اشتري من بره لما ببدا اشتري من بره بشتري ب 7 جنيه 35 قرش وهو في البنك 7 جنيه 15 فما بلاقيش فاتوره فاذا تعثر عليا اثبات وجود مستند فالمأمورية تاخد مبلغ ده ترده للوعد تمام انها تقول لي اشتريتها منين وبكام هرد انا بقى على المأمورية بكده اقول لها ايه اقول لها البنك رفض يديني عمله ومعايا القرار بتاع البنك المركزي بعدم بيع عمله للاشخاص الاعتباريه اكتر من 30000 في اليوم فانا همول الاستيراد منين فانا ما عنديش تمويل فالعمله دي جبتها منين جبتها من السوق بره جبتها من السوق بره 7 جنيه 35 ده مناهدتك وكفاحك داخل اللجنه الداخليه وداخل لجنه القاعه اقتنعت بيها لان كلنا نعلم ما احناش كلنا مخبيين دماغنا كلنا نعلم ان السعر في السوق 7 جنيه 35 كلنا بنروح نشتري كده زي اللي طالع عمره بيروح يشتري الدولار بقد ايه بتاع ده ريال بيديله البنك كام 500 ريال وبيروح يشتري الباقي وبالتالي اللي مسافر بره ما بياخدش اكتر من 1500 دولار يعني اي واحد مسافر بره بياخدش مهما كانت مصروفاتك بره دي شكلها ايه سواء على علاج على دراسه ايا كانت ولكن كلنا عم فمجال مكافحتك مع المأموريه مع اللجنه مع المحكمه هتاخدها وعندي امثله كتير لناس خدتها مفيش خلاف سواء عندي في المكتب او عندي حلقة. في ناس كتير خدت الحاله دي ولما بتقعد مع الخبير وهو حتى الخبير بيثبت من اين ياتي المستثمر والتاجر بالعمله اذا كان البنك بيرفض ان هو يبيع فبيضطر يلجا للسوق الحر والسوق الحر باعتراف البنك المركزي ان هي ب 7 جنيه 35 ده اعتراف في شبرا قال ان السوق الموازيه بره ب 7 جنيه 35 فاحنا بنحاول نقرب منها ان هم اللي يرجعوا لنا وبالتالي بطالب كل الشعب او كل المتعاملين مع البنوك ان هم يتفقوا او يغيروا اموالهم ذات العمله الاجنبيه داخل المصارف وداخل البنوك مين اللي هيروح مستند يعني لا اذا كان في مستند فخلاص الموضوع مستند مفيش مستند فدي المناهده نسوجت صح المشكله بقى مش في كده المشكله ان انا عندي مستند والمأمورية قدامها المبلغ 20000 انا مسعره لكن الجمارك جايبه 22000 هو لو دفتري هياخد بس تمام المفروض ان ياخد بالسعر بتاعي بس هو ما بياخدش ماشي المفروض ان اللي عندي احنا ما بنتكلمش على الفاتوره سعر التحويل انا حولت بكام بسبعه الجمارك عاملاه بسبعه وقرشين تمام القيمه المحسوبه عندها غير القيمه اللي انا بقر عنها انا بقر بقيمه ليها مستند ده الايصال اللي انا شاري بيه ب 7 جنيه فلما قيمت بكده بتيجي الضرايب تقول لك لا انا هاخد بتقييم الجمارك او بالسعر اللي جاي لان ده السعر المعلن من البنك المركزي ولي تعليمات البنك المركزي والاسعار عندي اقول له امال الايصال اللي انا جايبه البنك ده منين فبيقول لي لا بقول له لا ده انا هاخد بيه وفي اول جلسه فض خلاف باخد بيه طالما انت معاك مستند فش خلاف طيب لو المأمورية 22 وانا 20 طب لو العكس لو المأمورية 18 وانا 20 اخد بال 20 ففي بعض الرسائل بتبقى فوق وفي بعض الرسائل تحت بقول له ما تاخدش التوتال امشي مع بعض الرسائل ليه امشي مع بعض الرسائل لان اللي هيزيد اذا اختلفنا هيرد للوعاء طب واللي يقل ملوش دعوه بيه ايوه ياخد لا ما اقعدش ده هو بياخد كده هاخد منه ايه بقى هقول له خد منه مقبل الربح وشيله مجمل الربح عندي كام؟ سيك 15% 20%. مجمل الربح من الفروق دي زي ما يطلع تشيله، ده يبقى حق، ده الحق. دلوقتي مجمل الربح هيختلف. رساله رساله رساله رساله لا مش مجمل الربح الرساله، مجمل الربح قيمه الدخل الكامل طلع كلها 18%. فانا عندي رسائل الموجب بتاعها 10 والسالب بتاعها 6. هو بيقول لي ال 6 ماليش دعوه بيهم، خدت ال 10. اقول له لا، ال 6 دول تعتمد لي منهم نسبه الربح بتاعتي لانها موجوده اوريدي عندي، اللي هي 18 وتشيلها من ال 10. مش بقول لك تشيلها كلها السنه دي ليه؟ لان انت خدت الاعلى وزودته على التكلفه، يبقى لازم تعترف بالفرق. فلازم تعترف بالفرق، بس مش هقول لك تعترف بيه زي ما هو، ولكن تعترف بهامش الربح بتاعه لانه اوريدي جوه عندي. شوف هامش الربح قائمه الدخل يعني واخصمه من عندي، واخصمه من اللي عندي، واخصمه عشان 18 دي سالب وموجب، داخل سالب وموجب، وفي الاخر ادينا المتوسط هو 18. مجمل الربح بتاعي 18% بالظبط. انا كنت بحل حالات كتيره جدا، كان ليه في رئاسه مصلحه فتره من الفترات واحد اسمه اسامه عبد الصادق. الراجل ده كان جاب عدد كبير جدا من التمويل الفني، عمل حملات على كل مجال. الكلام ده الناس كلها عارفاه، كانت سنه 96 97 98. فاشتركت في بعض الحملات من دي لحل المشكلات اللي الحملات جابتها. فكنا بنقول لهم الحل ايه؟ طب انت ممكن تحل تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ولقت ايجابيه. بدل ما انا ما بعترف لكش مثلا ب 400، لا باخد لك 5 ريت بتاعهم بس واشيل. طيب ايه تاني في ال انا موضوع السيد بعد اذنك دلوقتي المجال عشان بيحصل فيها اختلاف كتير، اخدها بمصروفاتها بالكامل، بالمصروفات المتسقه بيها، هي مصروفات الرساله خلاص مصروفات الشركه. طيب مصروفات دلوقتي انا لما اجي احسب ضريبه المبيعات انا هقدم اقرار ضريبه المبيعات ومحتاج تكلفه الرساله عشان نهايه السنه، عشان مدخلات ومخرجات اوازن بين الاثنين ازاي؟ ما بين ايه وبين ايه؟ ما بين الضرايب العامه ان انا اقر عليها في الضرايب العامه مشكله، وما بين ان انا اقر عليها في ضرايب المبيعات. هل انا اخد رسم الوارد والجمرك، اخد قيمه الفاتوره مع الجمرك؟ طيب هي المبيعات بتحسب على ايه؟ عشان بس نفصل بين الاثنين. ضريبة المبيعات بتحسب على قيمة الرسالة بالتكلفة، بالقيمة المقرة عنها أو القيمة المحسوبة بعيدا عن تحسين السعر، زائد الجمارك اللي هو رسم الورد، القيمة اللي بتطلع بضربها في ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات اللي طالعة هنا دي طالعة على التكلفة دي. ضريبة المبيعات اللي أنت بقى بتتكلم عليها في تكلفة الرسالة ده موضوع تاني ملهاش علاقة. قصدك على استرداد الزيادة؟ لا أنا عايز أقول لك، أصل أنا بتجيلي حالات عملية أو بتجيلي حالات بتيجي من بره، بتبقى ده مثلا فحص، فأنا ببص فيها فبلاقي فيه اختلاف. فاللي بيحصل ان هم كانوا بياخدوا رقم ضريبه المبيعات اللي موجود في الرساله او في الشهاده ويقلب ده مامور ضريبه المبيعات. لا ده عايز اقول لحضرتك، احيانا في محاسبين في بعض الشركات وبتورد علينا الحالات دي في مكتب تمام، فبياخد المقلوب بتاعه. بس كل كيس هنا يعني 1 باي 1، كل حاله تختلف عن الحاله الثانيه. انا عايز وجهه النظر الصح. لا كل حاله تختلف عن الحاله الثانيه. انا حضرتك بس انا تعرضت للموقف ده اكتر من مره. الحاله دي قصدك؟ انا بتكلم في الوضع اللي احنا فيه، انه الافضل المعالجه هنا المحاسبيه او المعالجه. طب احنا نمشي على المعالجه المحاسبيه السليمه اللي تتفق مع صحيح ما تعرف عليه والمعايير، وبعد كده تشوف ما يتناسب مع التعامل مع الاداره الضريبيه بشقيها عامه ودخل مبيعات ودخل. انت عندك ده تكلفه الرساله اللي من الجمارك، ده اللي انت بتثبته عندك وتضيف عليه بقيه عناصر التكلفه، هي دي تكلفه الرساله. اذا كنت هتيجي تسعرها بالبيع فتضيف عليها هامش الربح بتاعك وتبدا في ايه تلف الرساله بتاعتك، سواء بتضربها في مقلوب النسبه اللي هو في 15 على 85، او بتاخدها بالقيمه اللي هي ايه في 125%. السعر اللي بيطلع عندك ده بيبقى سعر البيع اللي انت بتبيع بيه. عندك دي مبيعات وعندك المدخلات بتاع ضريبه المبيعات اللي هي دي اللي انت دخلتها عندك ازاي؟ قول لي بقى عشان احسب لك. هو مش انا دخلتها ماشي في الحاله دي، انا بقول بتخش ازاي في الحاله دي؟ ما باجي اعمل ربط على ضريبه المبيعات لما قمت بضرب المبيعات ما انا عندي مبلغ بدفعه كتكلفه شراء. ما انا بقول لحضرتك اهو المبلغ اللي دفعته ده دفعته عن ايه؟ عن قيمه رساله. المبلغ اللي بقى اللي دفعه ده بقى بياخده ويروح يرميه على الضرايب العامه في قرار الضرايب العامه في اخر السنه، اللي هو المبلغ. التكلفه بالكامل بالمصروفات، يعني تكلفه الرساله بالكامل بمصروفاتها بيروح مدخلها. بيعملوا بقى ايه بقى في الحالات دي وبتعمل ايه؟ ان انا بقول بين... لحضرتك وفي اختلاف ما بين ضرايب المبيعات. لا يا فندم، بروح في الجزء ده في قائمه الدخل، انا عندي فوق تكلفه مبيعات وعندي تحت بعد مجمل ربح عناصر مصروفات. كل ما يتعلق بتكلفه المبيعات اللي فوق بفصل ما بين المشتريات ومصروفاتها، في عندي مشتريات ومصروفات مشتريات، ادرك الجزء ده في مصروفات مشتريات عشان لما تيجي تقارن وتحلل يبقى عندك المشتريات لوحدها، ما تبقاش داخله جوه تكلفه المبيعات. جميل. والمصروف انا بحل التكلفه الاستراتيجيه لمصاريف الشراء. بالظبط. انا فصلت، حاول تفصل بتاعتي. حاول تفصل بقى افصل بين الفاتوره المورد قيمه البضاعه نفسها ومصاريف الشراء واللي اتحملت عليها ضريبه. بتكلم حضرتك على حاله جايه لي انا شخصيا، انا مش انا اللي عاملها. معاك رقم تليفوني وكلمني في اي وقت عايز نتناقش فيها وانت قدام الارقام. ماشي. سؤال في معاك دفعات لو امكن. معاك ايه؟ النهارده معلش بعد اذن حضرتك وانا يؤسفني ذلك الاداره بتاعه البرنامج وعلى راسها الاستاذ فريق عازل ممكن ما يدخلناش النادي هنا ثاني خالص. لا لا خلاص لا لان احنا ملتزمين بالبرنامج بالمعيار معيار كذا ومعيار كذا لا تحيد عنه في الاسبوع الجاي خلي بالك احنا واخدين قاعه مجانا في محاضره الاسبوع الجاي هنتفق مع بعض هنشوف يعني هتخطر على الفيسبوك اول باول وعندنا محاضره ثانيه برده هديكم فيها برده مجانيه بتاعه القانون 53 اللي هو بتاع الضريبة على التوزيع وجايب لكم فيه كبسوله بص القانون ده اقعد اقراه 20 مره مش عارف مش ضغطه من لا هتعرفه بس اقعد اقراه 20 مره يمكن تفهمه ال 21 ده ان شاء الله هنتفق برده عليه انا هجيب لك كبسوله ورقتين هنقعد فيهم نص ساعه تحلل على ايه يا دكتور القانون 53 ضريبه على التوزيعات والضريبه على الارباح الراسماليه انا عايز اقول لكم ان في فطاحل هيجوا يحضروا هنا معانا الحالات العمليه هنختاركم برده بيها دكتور الحالات العمليه ايوه لا دي هنتفق عليها بعد المحاضره بس هنبلغكم بيها حاضر في هل في كتب معينه للحالات العمليه في المعايير المعايير عامه لا انا بصوت لا يعني ده ما الرجوع ليها بس الرجوع وفي مكتبات عمليه في مكتبات مليانه كتب انا كتب حالات عمليه بس انا ما بقولش فين المكتبات فيها كتب لناس كتيره جدا حاجه المفجعه يعني حاجه عيش مع نفسك مفيش كل حاجه سهله ابحث سيادتك انا خدها المحاضره بتاعتي الابحاث على الموقع في ابحاث بتاعه التخطيط ده خدتها في ابحاث على الموقع وكلها وورد يعني بص يعني الموقع اللي حطيناه لنا من يعني انا بيجي لي اخبار من بره مثلا من الدكتور خالد الحسيني ده زميلنا في عين شمس دكتور خالد حسيني ده انا بدرس معاه بره فالمهم خالد الحسيني بيقول لي دي بحث كذا كذا موجود في مجله طنطا فجبت المجله لقيت البحث من اول كلمه لاخر كلمه لا مع تغيير الاسم مش كله مع تغيير الاسم واحد شال الاسم واحد عملها معايا في البحث وحاطط الاسم ايه بقى مدرس المحاسبه مش عارف فين في جامعه 6 اكتوبر اقتصاد والاداره فاتصلت بالكليه فقالوا ده مش موجود عندنا فقلت لهم طب حد يعرفه هات لي تليفونه فلقيت واحد كلمني قال لي هو في الحته الفلانيه فكلمته رد عليا مدير مكتبه قال انا مدير مكتبه قلت له وانا اتعبت في وزير ولا ايه قلت له طب معلش بعد اذن حضرتك يعني اديله الاسم ده وقول له فلان الفلاني بيستسمح حضرتك تكلمه فلقيت التاني ده ما كلمنيش كلمته تاني يوم قلت له بس من فضلك قول له كلمه اللي هو البحث بتاعك اللي انت خدته في طنطا عشان هو عايز منه حاجه يلا فقام جاي مكلمني بقى يا فندم بقى تحت امرك اي بحث انت عايزه اي بحث انت عايزه تحت امرك كده انا معلش بعد حضرتك انا عامل جروب بسيط صغير كده وبنزل فيه حاجه لقيت الدكتور فقال لي اللي انت عايزه خده اي بحث انت عايزه عندي خده يعني شيل اسمي وحط اسمك ده وقت على كده قلت له هي المشكله مش كده العكس اللي حصل المشكله اللي حصل يبدو ان حضرتك قلت حد من رجالتك من معاونيك من تلامذتك من مش عايز اقول لك صبيانك ولكن من الصف الثاني بتاعك المعاون اعمل لي بحث في الموضوع الفلاني بتاع القيمه العادله فخد البحث بتاعي قام جاي حاطه عندي واقتبس فانا هو مش ياك يعني حضرتك حاطه مش ياك انا بس اسمع حضرتك يعني ايه هو مش هينفع يتعدل مش بطلب منك اعتذار ولا بطلب منك تروح تشيله من المجله بس لما تيجي تقدم للترقيه ريت ما تقدموش لانك لو قدمته هيصدوك هناك اللجنه العلميه الدائمه للترقيه في مجلس الجامعات هيصدوك وبالتالي ممكن يقول لك تعالى مين اللي ادالك الدكتوراه فانا بس اسمح حضرتك ما تقدموش الامانه مين يعني شكل افضالك ولازم ازورك وتيجي تزورني قلت له يا عم انا لا عايزك قال لي طب انا عندي محاضرات تيجي قلت له انا فاضي الامانه العلميه مهمه هو عايز يستفيد اهم حاجه المصدر والامانه العلميه لا عايز يعمل معايا بيزنس يعني عايز يقدم لي زي كادو بس انا يعوض يعني لا ما بكلموش والله بكلمه خوفا عليه انت هتروح تقدم اول حاجه بيعملوها سيرش على كل ابحاثنا منقوله منين وجايه منين ده في برنامج كمان ده المراجع بتاعتك بيبحث عنها ده في برنامج كمان يعني بيشوف محاضره التخطيط الضريبي ان شاء الله التخطيط الضريبي مع جمعيه اكتوبر ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي محاضره الاحد النهارده الاثنين يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله هنا برضه في نفس القاعه وده عملنا فيه بحث وخدت التخطيط انا كاتب في التخطيط الضريبي كان الاستاذ عبد الله معسول مع الناس في المحاضره واضح هي نفس المحاضره يعني نفس المضمون ولا هو قدمها ولا لسه هيقدمها؟ لا قدمها من شهرين بس مش مع الخبره كان مع جمعيه الضرايب المصريه لا مش مع الخبره مش مع الخبره؟ لا مع جمعيه الضرايب المصريه هو كان حتى موجود فيها مين؟ عمرو المنير؟ لا دكتور مصطفى مصطفى عبد القادر مصطفى عبد القادر اللي هو في الضرايب دلوقتي وبداوا الاثنين يتناقشوا فيها ده مالها قد ايه؟ بالظبط بقى لها شهرين ده قبل القانون ولا بعد القانون؟ لا قبل القانون قبل القانون بعد القانون كانوا اتخانقوا مع بعض اتخانقوا تاني؟ لا لو بعد القانون كانوا اتخانقوا لان في ماده نزلت في القانون في ماده نزلت في القانون غصب عننا كلنا هم شاء الله بقول لحضرتك مصطفى نزلها غصب عننا كلنا اللي هي تجنب الضريبه اللي هي ماده 20 و 90 هو اللي مشاكل حتى مع الدكتور سليم. هو اتكلم كان هو هو قبل يطلع ان هو ما فيش لا هي اتشالت قبل كده اتشالت كانت نازله واتشالت في عدد مرسي في القانون 11 ورجعها تاني على الدكتور مصطفى. يا ماده طبعا معوقه الاستثمار ولكن مش معوقه بالشكل القوي للناس المنتجه ولكن فقط يعني تدي حق المأمور الضرائب ان هو يتعسف في التعامل. كان بقول للدكتور مصطفى بقول له انت بتفترض ان جميع العاملين في الضرائب ان جميع العاملين في الضرائب ذات افق عاجي. قال لي موضوع طبيعي. قلت له طب انا عايزك تنزل بعض المأمورين وشوف بنفسك. ده اللي كان قال لي طب انا عارف الحقيقه دي بس احنا يعني انت هتيجي معايا وهنديهم محاضرات في التدريب الضريبي انت مسؤول عن هذا الموضوع. قلت له ماله حاضر بيرمي الكره لحد تاني. هو على فكره دايما كده بالنسبه للترجمه القرش حد يسمعك حضرتك لما انا مثلا شركه في مصر مثلا نستجون الشرقيون بطلع انا ميزانيتي بالعملات المحليه الفروع مثلا بتطلع بالعملات بتاعتها لما هي تطلع بالعملات بتاعتها بتترجم القوام تبقى التضخم عندنا بيترجمها هنا وبيبص لدولته هناك. انا قصدي حته الترجمه او العكس وانا فرع مصر برضه في بعض الدول يعني مثلا لو الشركه اللي بتكلم عليها سكه جيليه فرع امريكا ما بتنزلش للمعايير الدوليه المعايير بتاعتها بتاخد الفاس بتاخد المعيار الخاص بالدوله حصل طيارات 62 واخد بالك بتبدا تشتغل عليه. لكن احنا المعيار الدولي 21 اللي احنا مترجمينه ب 13 احنا شغالين عليه ومعظم العالم شغال بيه. امريكا مش شغاله بيه. انجلترا اي بي اس مالهاش علاقه. ففي بعض الدول مالهاش علاقه بالمعايير الدوليه هي شغاله بمعايير ايه بس انا قصدي في حته الترجمه ما احنا بنتكلم برضه كل دوله تختلف ليه؟ لان تقصير المحاسبه الدوليه بيقول لك ان الترجمه ليها اربع طرق يا بتاخد بالبنود النقديه وغير النقديه يا بتاخد بقائمه الدخل وقائمه المركز المالي يا بتاخد سعر الصرف المؤقت يا بتاخد سعر الصرف الفوري. اربع طرق في الترجمه. في النهايه المعيار خد من الاربعه دول كده ملخص سعر الاقفال. قبل المعايير اساسا كل دوله حاطه كل دوله سعر الاقفال تبقى لحركه التضخم مش التضخم. التضخم باخد سعر الاقفال في الميزانيه. الاقفال ده بقى هنا المعيار ادالك نقطه تفتح بيها المجال عشان ما تاخدش سعر الاقفال على قيمتين. ايوه قال لك انا عندي دوله اقتصادها يتسم بالتضخم يعني بكره بسعر وامبارح بسعر وبعده بسعر وهكذا خد قيمه الدخل وخد قيمه المركز المالي الاثنين خدهم بسعر الاقفال. الاقتصاد لا يتسم بالتضخم يبقى السعر فيه مش متذبذب والسعر ثابت لفترات طويله. قائمه الدخل فيها المعاملات خدها بايه؟ بالسعر المعامله سعر المعامله سعر الصرف. لكن الميزانيه خدها بالسعر الصرف لان ده بيبقى 31. طب الفروق تفضل قائمه الدخل لو عندك قائمه دخل مجمعه خد الفروق حطها في حقوق الملك لو مجمعه. تمام ماشي ارجو ان ما كنتش اسقطت عليكم. وصلنا للاجابه اللي احنا عايزينها. احنا بس خايفين نكون احنا على بالعكس يا فندم انتوا اسعدتوني كلكم. ازيك يا عمر بيك؟ نور الدنيا كلها. حضرتك منور. ربنا يخليك. نتمنى ان احنا نشوفكم دايما على خير وناس على كده بيكم. ربنا يخليكم. لا يا حبيبي بالعكس نورتنا والله بالعكس نورتنا كلكم والله سعداء جدا بشكلك. معلومة كنت قاعد اتاكد منها من حضرتك موضوع الاسعار اللي هو بيخص المعيار رقم 13 في بالنسبه للقروض الثابته لو انا هشتريها مثلا بتاريخ وفي نفس السنه بعدها بكام شهر مثلا بسددها في الحاله دي في الحاله دي فروق العمله بحملها على اللي كنت بسالني انا بتكلم في الاصل عشان انظر للسعر اللي انا هسدد بيه مع التذبذب في العمله. لو مفيش تذبذب في العمله بعملش تقييم ما بعدش تقييم خالص لو السعر هو السعر ليه حضرتك المعايير في الحته دي يعني خد جزء من الدولي وبعد علشان يفسح في قائمه المركز المالي عن القيمه الحقيقيه للاصل بره. اذا كانت القيمه بره اعلى فيبقى انا في مأمن. يوم ما هبيع بسعر عالي. اذا كانت القيمه بره اقل يبقى انا بحافظ على حقوق المساهمين واثبت الاصل القيمه عشان اعرف ما يوزعوش السنه دي ارباح يخصموا منها فوق عشان ما يحصلش تاكل وصل لحد الدور مش هتاخد اكتر من كده السنه دي ولا السنه الجايه. عدم الاستخدام يا باشا هنطلع يا استاذ احمد هتسجل في انهي مجال في المحاسبه؟ سجلت ولا لسه هتسجل؟ لسه ماشي خش اطلع للدكتور محمد عبد الفتاح في عين شمس. اسمحوا لي المشروع بتاعك انا معايا محمد قلت له احنا هنفتح خد معاك وانا انت هتاخد اي مكان غير المكان اللي انا خدت فيه تمهيدي اي مكان المهم تاخد تمهيدي خدت تمهيدي اي مكان رحت سلم فيه مفيش مشكله استاذ محمد عبد الفتاح بيقول لو كنت مع الدكتور نبيل في رياده التجاره هو عنده مؤتمر الشهر الجاي الموضوع بتاعي كذا ينفع يتسجل عندك بس قبل ما تروح له يا ريت تكلمني في الموضوع او تحذفولي على الميل عندك ميل عندك ميل انا احذفولي عشان لو محتاج ترقيق على الفاتوره هو احسن من كلمه افرج ستيل زي ما تقول يعني ادي كويس انا اضرب في الموضوع ابعتوا لي على الميل ونرد عليك معاك الموبايل معاك كل حاجه احمد بيه شوفوا على خير دايما يا شباب اطلع بقى فوق بعد كده طالع معايا مش قادر اشد الحمد لله عليك ادعي لي بس ايوه رجعت تاني خش على حسن موضوع شوف ايه اللي يعجبك ممكن نعيد تطبيقه توجيهه ازاي ويناسبك ازاي مش عاجبك وعايز موضوع حديث مواضيع حديثه دلوقتي يا فكه يا في الديفيدند اللي هي الضريبه على التوزيع التاكس اون بالنسبه للتاكس اون كابيتال جين موضوع جمعيه هو اللي هو الفكه ده فكه ده قانون امريكي شوف البجاحه طلعوا قانون في بلدهم ويطبق في جميع الدول خارج بلدهم هيئه المخابرات كاتبه حاجه احنا خش على الموقع عندي واقرا البحث انا قريت ولا تمني بس كملتوش ماشي يلا استاذ طبعا Thank you.